الدكتور بهاء عزي، الدكتور توفيق القصير، الدكتور صالح خليل، الدكتور محجوب عبيد طه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أما بعد، فنرحب بكم في هذا اللقاء الحيوي مع أحد المواضيع الهامة الحيوية، مع قضية حساسة هامة لأمتنا الإسلامية. إنها عن نقل التقنية أو انتقال التقنية وامتلاك التقنية والاستحواذ على التقنية في الأمة الإسلامية. لنخلص إن شاء الله في هذا الحوار الطيب مع الأساتذة الأفاضل إلى إجابة على التساؤل: هل انتقلت التقنية إلى الأمة الإسلامية؟ المتحدثون معنا في هذه الأمسية الطيبة هم الدكتور بهاء بن حسين عزي، والذي ولد في المدينة المنورة وتدرج في سلك التعليم حتى حصل على الدكتوراه في الفلسفة من جامعة ويلز، معهد العلوم والتكنولوجيا، قسم الدراسات البحرية في بريطانيا في عام 1981. ولم يقف مجاله العلمي حتى الحصول على الدرجة العلمية في التقنية، إنما تدرج في مجموعة من المناصب ذات العلاقة في هذا المجال الذي سيتحدث عنه. فعمل موظفا بالقوات الجوية الملكية السعودية، وقد تلقى بها عدة دورات دراسية تأسيسية في المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ثم نقلت خدماته إلى المؤسسة العامة للبترول والمعادن بترومين عام 1384، وتقلب بعد ذلك في عدد من الوظائف الرئيسية في بترومين، وأدار عددا من مشاريعها كشركة الأسمدة العربية السعودية سافكو، وشركة بترومين لناقلات البترول والمعادن بتروشيب، وشركة بترومين لخدمات البترول والمعادن بترونال في لندن، ثم شركة مصفات بترومين بترولا في رابغ. وكان الدكتور بهاء عضوا في بعض مجالس الإدارة واللجان التنفيذية لهذه الشركات، وعين عضوا بديلا لممثل المملكة العربية السعودية في الشركة العربية البحرية لنقل البترول في الكويت، ورشح من قبل المملكة كخبير عربي في النقل البحري ليكون مديرا عاما للشركة العربية البحرية لنقل البترول في الكويت. ثم في عام 1981 تفرغ كليا للبحث العلمي في شؤون التصنيع وفي تحديد الوسائل المؤدية إلى امتلاك التقنية المتكاملة وقيام التصنيع الفعال في الدول النامية، وهو يحاضر في هذه المواضيع في عدد من الجامعات. طبع له مؤلفان في هذا المجال، الأول بعنوان صناعة النقل البحري والتنمية في المملكة العربية السعودية باللغة الإنجليزية، والثاني العالم إلى أين والعرب إلى أين باللغة العربية. له عدة أبحاث منشورة في مجلات علمية دولية في مجال امتلاك التقنية وإقامة التصنيع الوطني الفعال. كتب العديد من المقالات العلمية والسياسية في عدد من الصحف المهمة في هذه المواضيع، ويعد الدكتور بهاء حاليا كتابين: العرب والتخطيط لحل المعضلة التقنية، وكتاب باللغة الإنجليزية بعنوان الدول النامية والتخطيط لحل المعضلة التقنية. والمتحدث الآخر هو الدكتور توفيق بن أحمد القصير، والذي حصل على البكالوريوس عام 1975 في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود، ثم حصل على الماجستير في الهندسة النووية في جامعة أيوا بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 1978، وكان موضوع رسالة الماجستير له نقل التقنية النووية للمملكة العربية السعودية. ثم حصل على درجة الدكتوراه في عام 1982، وكان موضوع رسالته تأثير فشل جهاز الوقود النووي على سلامة المفاعلات كاندو BHWR للماء الثقيل. عين رئيسا لقسم الهندسة النووية في كلية الهندسة جامعة الملك عبد العزيز، وعمل أستاذا مساعدا في قسم الهندسة الكهربائية بكلية الهندسة جامعة الملك سعود منذ عام 1983. اهتماماته البحثية في مجال سلامة وتصميم المفاعلات كاندو BHWRS، هذا نوع من أنواع المفاعلات النووية، ثم وسائل الوقاية ضد الإشعاع الذري، ثم أيضا مفاعلات الانصهار أو الانشطار النووي، واستخدام الحاسبات الآلية في مجال الحسابات النووية، وهو أيضا رئيسا للجنة الحماية من الإشعاع النووي في جامعة الملك عبد العزيز سابقا عندما كان يعمل في جامعة الملك عبد العزيز. وقد سبق أيضا أن عمل مستشارا لقسم الهندسة النووية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومستشارا لمؤسسة أبحاث تكنولوجيا الكمبيوتر بكاليفورنيا الولايات المتحدة، ويعمل مستشارا في الدفاع المدني في الرياض، وهو عضو مجلس إدارة معهد غرناطة الدولي للبحوث والتنمية في أسبانيا، وعضو الجمعية النووية الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية، وعضو الجمعية العمومية لمؤسسة الملك فيصل، وأمين عام الندوة العالمية للشباب الإسلامي سابقا، وعضو مجلس الأمانة للندوة العالمية للشباب الإسلامي. له دراسات كثيرة وبحوث في مجال تأثير الانفجارات الذرية على التسهيلات العسكرية، استخدام الحاسب الآلي والعقل البشري، طبيعة الانفجارات النووية، الشتاء النووي وتأثيره على الأرض، المشكلات التي تواجه الشباب في العالم، دور الشباب في توحيد الأمة، الاستخدامات المتطورة للطاقة النووية، دور الدفاع المدني في حماية الإنسان من الإشعاعات النووية، وقد شارك في كثير من المؤتمرات واللقاءات العلمية في هذه المجالات. والمتحدث الآخر أيضا هو الدكتور صالح خليل الحاج إبراهيم من مواليد فلسطين، حصل على البكالوريوس في الكيمياء من جامعة بغداد، وحصل على الماجستير في تحضير المركبات العضوية من ولاية أوهايو بأمريكا، وعلى الدكتوراه في الجيوكيمياء العضوية من جامعة بريستول ببريطانيا، ويعمل حاليا مشرفا على إدارة نقل التقنية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. وقد كان أستاذا مشاركا في كلية العلوم بجامعة الملك سعود. له ما يزيد على 20 دراسة وبحث علمي في مجال التنقيب عن البترول، ودراسة التلوث البحري بالنفط ونقل التقنية وعلاقتها بالتطور الاقتصادي والاجتماعي. ويشارك باستمرار في عضوية العديد من الجمعيات واللقاءات الدولية المعنية بالكيمياء وحماية البيئة ونقل التقنية. والمتحدث الآخر أيضا هو الدكتور محجوب عبيد طه، حصل على البكالوريوس في العلوم من جامعة درهام بإنجلترا في عام 1964، والدكتوراه من جامعة كامبريدج بإنجلترا أيضا في عام 1967. عمل بجامعة الخرطوم في الفترة من 68 إلى 1976، حيث حصل في عام 1973 على درجة الأستاذية، وقد عمل في تلك الفترة كعميد لكلية العلوم في جامعة الخرطوم، وانتقل إلى جامعة الملك سعود بقسم الفيزياء في كلية العلوم منذ عام 1976 وما يزال في هذا القسم، وتخصصه في الفيزياء النظرية في مجال الطاقة العالمية وفي مجال علم الكون. له أبحاث عديدة منشورة في المجالات المتخصصة وفي المجلات أيضا المتخصصة والنشرات المتخصصة له اهتمام بالقضايا المتعلقة بربط العلم والدين. إن موضوعنا كما ذكرنا لكم هو عن التقنية وامتلاك أو انتقال أو الاستحواذ، هذه ثلاثة أمور مختلفة لا شك التقنية في العالم الإسلامي. وتعني التقنية مجموعة المعارف والخبرات والمهارات اللازمة لقيام الصناعة، والتقنية هي حصيلة ما قدمته البشرية منذ بدء المعرفة والإنتاج، وهي ليست حكرا على دولة دون أخرى، إنما يقف دون تملكها والاستحواذ عليها عوامل داخلية وخارجية فردية وجماعية، سنلقي بعضا من الضوء عليها في ندوتنا هذه. ولكن للأسف فقد أصبحت التقنية سلعة من السلع تتاجر فيها الدول المتقدمة بعد أن تقاعس أبناء الدول الإسلامية من اللحاق بهم علميا وتقنيا وصناعيا. ولذا فإن عملية نقل التقنية أمر يستلزمه تقدم الدول الصناعية وتأخر دولنا الإسلامية صناعيا وتقنيا، بل هو في واقع الأمر العامل الحيوي في ترشيد استخدام المواد أو الموارد المتاحة. ولكن حتى يكون لهذا النقل تأثيره الواضح ويؤتي ثماره المرجوة ويكون له دور فعال كما ينبغي، يجب أن تكون بيئتنا قابلة لهذا النقل مهيئة له. ذلك أن قيام الصناعة في عالمنا الإسلامي كان في سابق الأمر مرتكزا على كون أمتنا الإسلامية مصدرا رخيصا للمواد الخام الأولية، ثانيا كونها سوقا رائجة لبضائع وسلع الدول المتقدمة. وحتى نسمو بمجتمعنا من ذلك ونحقق أهداف نقل التقنية المرجوة، يجب علينا أولا إيجاد قاعدة علمية قادرة على التطوير والابتكار العلمي، وليس مجرد الإضافة للمحصول العلمي الفردي أو الجماعي. وإن كانت عملية مضاعفة المحصول العلمي أمرا لازما، إلا أن التركيز على النوعية والاختيار الأمثل للكادر العلمي أمر أهم وأدق. ثانيا ينبغي إيجاد قاعدة صناعية متميزة تأخذ بأحدث ما وصلت إليه التقنية مع قبولها للتطور المستمر. ولقد كانت الصناعات التقنية والمنقولة إلينا سابقا مرتكزة على كما ذكرت استنزاف قدراتنا، الوفاء بمتطلبات الدول الصناعية، استغلال الأيدي العربية أو الإسلامية الرخيصة. ثالثا يجب أيضا الترابط الوثيق بين القاعدة العلمية والقاعدة الصناعية لتحويل الإنجازات العلمية إلى واقع صناعي ملموس، ويفضل أن يكون هذا الترابط ناشئا من مركز بحوث رئيسي ملم باحتياجات البلاد وأهدافه التنموية، قادر على الدعم المالي السخي له، له قدرة وصلاحية في التنسيق والتنظيم مع وحدات البحث أو البحوث المختلفة في البلاد الإسلامي أو في البلاد التي يكون فيها هذا المركز أو مركز التنسيق. إن من الأمور المسلم بها عدم وجود تقنية معينة نابعة من بيئة معينة يمكن استعمالها بحذافيرها في بيئة أخرى. لذا يجب تحديد نوع التقنية المطلوب نقلها ومدى الاحتياج إليها وإمكانية التعامل معها. ذلك أن نجاح عملية نقل التقنية يكمن في قدرة المجتمع المنقولة إليه من استيعابها والتعامل معها من مرحلة الاستيراد حتى تتم عملية الابتكار والتطوير. وهذا هو المحور الرئيسي كما تعلمون لندوتنا هذه. سوف نبتدئ إن شاء الله هذه الندوة بعرض سريع وموجز لبعض التعريفات الرئيسية المهمة في عملية نقل التقنية أو مفهوم التقنية. ويتحدث لنا أولا الدكتور صالح الحاج إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تفضل الأخ الدكتور إبراهيم، قبل أن نبدأ في الحديث عن هل انتقلت التقنية إلى العالم الإسلامي، نرى أن يكون من المناسب خصوصا أن بعض الإخوان قد لا تكون لديهم خلفية النظرية الكافية لبعض الاصطلاحات التي ستستخدم في هذه الندوة، ونلقي عليها نعالجها بمفهوم علمي. كما تعلمون في الآونة الأخيرة يكثر الحديث، وفي كثير من المحافل العلمية والسياسية والاقتصادية وعلى جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، حول موضوع نقل التقنية. والحديث عن نقل التقنية ذو شجون تتباين مداخله وتتشابك مسالكه وتختلف مفاهيمه باختلاف مناسبة الحديث عنه وباختلاف المتحدث عنه. فما يعنيه العالم والباحث ليس بالضرورة ما يرمي إليه واضع السياسة والمخطط أو ما يهدف إليه رجل الصناعة، وما يقصده مالك التقنية أو مانحها غير ما يصبو إليه طالبها ومستقبلها. وما حوار الشمال والجنوب والحوار العربي الأوروبي والمؤتمرات والندوات التي تعقدها منظمات الأمم المتحدة بصفة دورية سوى أمثلة بارزة لهذا الحديث، تعكس ما توليه دول العالم بشقيها الصناعية والنامية من اهتمام بالموضوع. فما هي هذه التقنية التي يشغل نقلها واستيعابها وتطويرها بال رجل العلم ورجل التخطيط والسياسة ورجل الصناعة على حد سواء؟ ثم هل تنقل التقنية أم تستنبت؟ وماذا نقصد بالتقنية الملائمة؟ وما هي معاييرها ومقوماتها؟ إلى آخره من الأسئلة التي ستعالجها هذه الندوة إن شاء الله. مفهوم التقنية ببساطة، الكلمة التقنية تقابل اللفظ الأجنبي تكنولوجيا اللي ينقسم إلى شقين، تكنا وتعني باليونانية الحرفة أو الصنعة، وأولوجي تعني العلم. أي أن التقنية بمعناها اللغوي هي علم الحرف أو الصناعات. ثم تطورت الحرف مع مطلع القرن العشرين من حرف يدوية تستخدم آلات بسيطة إلى صناعات تستخدم أجهزة ومعدات غاية في التعقيد. فلم يعد مخترع الآلة هو نفسه المصمم أو المنفذ، كما أن منتجها لم يعد بالضرورة المستخدم نفسه أو المشرف على تشغيلها وصيانتها. وبذلك تشعب علم الحرف إلى علم للابتكار، وآخر للتصميم، وثالث للتنفيذ، وعلم للتشغيل والصيانة، وهكذا. وأصبح لكل علم دعاته ومؤسساته، فغدا الابتكار والإبداع من اختصاص العالم والباحث، ومكانهما مختبرات البحث والتطوير. وتكونت شركات متخصصة في تصميم الأجهزة والمعدات وأخرى لتصنيعها، وانتشرت معاهد التدريب الفني والمهني لتخريج الكفاءات الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة هذه المعدات. ومن هنا بدأت مفاهيم التقنية تتعدد وتتنوع تبعا لمناسبة الحديث واهتمامات المتحدث عنها. ونتج عن ذلك أن تعددت مفاهيم نقل التقنية أيضا، واختلفت الآراء حول أنجع السبل لإحداث عملية النقل ومستلزماتها ومقومات إنجاحها. هناك أربعة مفاهيم متداولة في المجتمع، في أي مجتمع، بس نختصرها. هناك من يتحدث عن التقنية وهو يعني الآلات أو الأجهزة المستخدمة، وآخر يقصد منتجات التقنية من الكورن فليك إلى الأغذية المجمدة إلى الصواريخ، هذه منتجات لتقني، ولكن يشار إليها أحيانا على إنها تقني، حصلنا على تقني، وهو يقصد منتجات التقني. ثم أهم قلب الموضوع، جوهر الموضوع، هو المعرفة العلمية والدراية التقنية التي لا يمكن أن تنقل التقني من مكان إلى مكان إلا بها. وأخيرا هناك المفهوم الاجتماعي، يقال هذا مجتمع متقدم تقنيا وهذا مجتمع غير متقدم. هناك أربعة مفاهيم، ونتيجة يعني اللبس الموجود حاليا يرجع إلى أنه أربع أشخاص بيتكلموا عن التقنية وكل يقصد شيئا آخر. النقطة الأخرى اللي تجدر الإشارة لها أن التقنية ليست مقصورة أو مقتصرة على عصرنا هذا. التقنية قديمة قدم المعرفة العلمية منذ اكتشف الإنسان النار. تقنية الري الحديث الموجود الآن كان موجود تقنية للري من أيام سد مأرب والقنوات في عصر الفراعنة، لكن كانت هذه تقنية بسيطة وبدائية، والآن يوجد البايلوت سنترال بيفوت الرشاشات المركزية والتنقيط والبيوت المحمية. فتقنية الري وتقنية الزراعة وتقنية المواصلات وتقنية كل شيء موجود منذ القدم، وإنما تطورت أساليبها وتطورت المعرفة العلمية. فيما يتعلق بنقل التقنية، كيف يمكن لدول دولة نامية للعالم الإسلامي احنا نتكلم عنه أن ينقل التقنية؟ تبدأ بالتقليد الصناعي، نحن نقلد من اخترع تقنية معينة وننقل أدواتها إلى المكان إلى بلدنا، ثم عن طريق البحث والتطوير نعمل على استيعابها ثم تطويعها، ثم نبدأ أن نبتكر حسب ظروفنا، كما هو الحال نسمع عن تجربة اليابان، والإخوان سيتكلموا عن هذه النقاط بالتفصيل. نأتي إلى وسائل أو أساليب نقل التقنية، كيف تنقل التقنية بمختلف مفاهيمها. هناك نوعان أو أسلوبان للنقل: نقل أفقي، وهذا من مصدر التقنية إلى المكان لاستخدامها، اللي هو بمعنى آخر من الدول الأجنبية إلى الدول المستخدمة، أي من الشمال إلى الجنوب. والنوع الآخر اللي هو يعني استيراد التقنية. النوع الآخر يسمى بالنقل الرأسي، هذا يعني يتم داخل المجتمع من الجهات. المجتمع في من وجهة نظر التقنية يقسم إلى ثلاث قطاعات: هناك قطاعات العرض اللي هي مراكز البحوث والجامعات والعلماء إلى آخره، ثم جهات الطلب اللي هم القطاعات الإنتاجية المستخدمين والمستفيدين من التقنية، ثم هناك جهات ما يسمى بالرقابة. نأخذ مثال في السعودية مثلا مدينة الملك عبد العزيز، المقاييس والمعايير، حماية البيئة، هذه من اللي تعتبر رقابة لنتأكد أو أنه التقنية نقلت حسب معايير تناسب الظروف المحلية. ما هي الأشياء اللي تدخل ضمن عملية النقل؟ عندما نقول نقل التقنية ماذا نقصد؟ يقصد بعضا أو كلا من النشاطات التالية: المعلومات ذات الصيغة العلمية والتطبيق التجاري والصناعي، الخبرات البشرية المتخصصة، الأجهزة والمعدات، طرق ووسائل التصنيع، والاتفاقات الفنية والتقنية، العقود الإدارية. كل هذه هي عناصر أو نقاط تشملها عملية النقل. كيف تتم عملية النقل؟ هناك أنماط مختلفة أستعرضها بسرعة لأن الإخوان الآخرين قد تعرضوا لها بالتفصيل. النمط أو الأسلوب الأول يسمى الملكية المباشرة لوحدة الإنتاج. في هذا الأسلوب يشمل بناء أو شراء وحدة إنتاج في دولة أجنبية على أن يكون للمشتري حق تملك وإدارة الوحدة للاستهلاك داخل موطنه أو للتسويق إلى دول أخرى. نأخذ مثال حقيقي حديث: دولة الكويت شرت سانتا سي، شركة في أمريكا متخصصة في تقنية معينة، شروها في مكانها على أمل أنه بعد حين تنقل إلى الكويت إن شاء الله. الأسلوب الآخر يسمى الاستثمار المشترك اللي بيستعملونه جوينت فينتشر في الفرنجي، وينطوي على تأسيس مشاريع مشتركة بين مؤسسات أو شركات أجنبية مع أطراف محلية لتنفيذ أو إدارة أو تشغيل مشروع معين. مصلحة الطرف الأجنبي، خلنا نكون حذرين عندما نختار أسلوب أو نمط معين لأنه له مساوئه وله محاسنه. يتوخى الطرف الأجنبي من هذا النمط من نقل التقنية إضفاء الصيغة الوطنية على مؤسساته وأنشطته في البلد المستوطن للتقنية، وبهدف تيسير الحصول على الدعم والمساعدة والتشجيع، الاستفادة القصوى من المواد الأولية ومصادر الطاقة الرخيصة والأيدي العامل وما شابه ذلك، وإعفاءات ضريبية إلى آخره. التخلص من التقنيات المتهالكة القديمة والملوثة للبيئة، البيئة بتاعته قوانين لا يصح له استخدام تقني بصدر إياها، الحفاظ على أو ضمان استمرارية الأسواق التقليدية لمنتجاته. هذه في الواقع هي الأهداف، وإذا طلعنا عليها بسرعة نجد أنه ولا واحد منها تهدف إلى نقل التقني للبلد المستوطن، ولا مش مصلحته أصلا، أنه إحنا اللي لازم نأخذ. ومن هنا جاء استخدام اصطلاح الاستحواذ على أو التقني تستنبط. النمط الآخر ما يسمى بإبرام العقود، ويتم تحت هذا الأسلوب اللي هو منح التراخيص وافتتاح فروع تخضع لعقود إدارة مستقلة. والنمط الرابع أو الأسلوب الرابع في النقل هو إقامة أو بيع معدات أو مشاريع جاهزة، وهذه أخطر الأساليب، وهو ما يسمى بتسليم المفتاح، لأنه يتميز بهيمنة الطرف الأجنبي على المشروع بصفقة واحدة متكاملة، حيث يوفر هذا الطرف كافة الخدمات المطلوبة ومستلزمات المشروع من إعداد دراسات جدوى أو تهيئة التصاميم وتجهيزات الهندسية وتجهيز الآلات والمعدات وتنفيذ الأعمال الإنشائية والهندسية إلى آخره، ويحرم الكوادر الوطنية أو الكفاءات المحلية من المشاركة وبالتالي من اكتساب أي خبرة. وأسوأ مثال على ذلك هو خبرة تجربة الدول العربية على مدى سنوات 10-20 الماضي. عدد السدود الذي بني في العالم العربي وتكلفتها أرقام خيالية، ومع ذلك حتى الآن مع الأسف ولا دولة عربية اكتسبت تقنية إقامة سدود، لأن كل المشاريع كانت من نوع تسليم المفتاح ونرمي كل المشاكل على الأجنبي وإحنا مرتاحين، والنتيجة طبعا أنه لا تنقل التقنية. هناك نقطة أخرى يجب التعرض إليها، أن التقنية بطبيعتها تتغير وتتطور مع الزمن، وحيث أن نقل التقنية أي تقنية ليس هدفا بحد ذاته، فإن عدم تطوير ما ينقل عن طريق البحث العلمي قد لا يفي باحتياجات الغد، أو يصبح مع الزمن مندثرا فيشكل عبئا ماديا ثقيلا على الاقتصاد الوطني، وهذا ما نلمس نتائجه في بعض الدول النامية على شكل المعونات الباهظة التي تقدمها هذه الدول تدعيما لتقنيات بالية نقلت إليها عن غير دراية أو نقلت وأهمل تطويرها. بعض الدول النامية عندهم صناعات وطنية لكن بيدعموها بشكل يبهض الاقتصاد الوطني حتى تنافس، ولكن هي لا تستطيع أن تنافس، يعني هم عاوزين يحيوا شيء ميت. هناك نقطة أخرى تتعلق بموضوع النقل، وهي المكونات الأساسية لإنجاح عملية النقل. إحنا إذا كنا مقتنعين أن الطرف الأجنبي مش من مصلحته أن إحنا ننقل التقنية، إذن ما هو واجبنا؟ ماذا يجب أن نفعله على جميع المستويات من المدارس إلى الجهات إلى متخذي القرارات حتى ننجح ما ننقله من التقنية؟ إن أي بلد يرغب في السيطرة على عملية نقل التقنية ينبغي له قبل كل شيء أن يكتسب القدرة على أولا الاختيار الحر بين شتى الإمكانيات التقنية المتوفرة له ونقل المناسب منها فقط، يعني مصادر التقنية البديلة كثيرة، ويجب أن تكون لنا المقدرة على شابينج راوند زي ما يقولوا، ونختار ما يناسب ولا نأخذ أي شيء يعطى لنا. ثم تطويع التقنيات المستوردة للظروف المحلية، هذا يتم عن طريق البحوث. المشاركة المتزايدة في إنتاج التجديدات التقنية، تشجيع البحث والتطوير، ضمان ترسيخ التقنيات المستوردة وإدارتها بصورة فعالة من قبل الصناعات الإنتاجية والخدمات المحلية، يعني اللي بيبني مصنع لازم بعد فترة معينة تصبح لديه المقدرة على تطوير منتجاته وعدم الاعتماد على الاستشارة الخارجية بشكل دائم. السيطرة على المدخلات الخارجية والداخلية التي قد تعوق إنجاح عملية النقل، من العناصر الرئيسية في عملية الاكتساب هذه الأشياء اللي أنا قلتها، مين اللي حينفذها في المجتمع؟ في المؤسسات العلمية، اللي هي مراكز البحوث في المؤسسات التقنية، في مؤسسات الإنتاج والخدمات، في مصادر التمويل العامة، وفي مؤسسات التدريب والتعليم أو التعليم والتدريب المهني والفني. يعني كل قطاعات المجتمع يجب أن تنسق جهودها معا لتتمكن من نقل التقني أو ما نسميه ببناء المجتمع التقني. الوقت أعتقد انتهى، بس بسرعة نتكلم ما هي المدخلات الخارجية التي تؤثر في عملية نقل التقني. في عندنا أنماط الاستهلاك، المجتمع يعني ناخذ مجتمع عربي وينقل منتجات تقنية مثلا غربية سواء فيديو ولا كورن فليك ولا ولا ولا إلى آخره، احنا ما صرناش مجتمع تقني، احنا قاعدين بنقلد فيهم ونسيء إلى واقعنا، ولجب أن يكون في ضوابط لمنع ذلك. هناك معوقات داخلية سأستعرضها بسرعة. الموقف السلبي من العمل اليدوي والمهني، احنا بتكلم على احنا شو مفروض نسوي حتى نبني مجتمع تقني. الموقف السلبي من العمل اليدوي والمهني، لا يمكن انه مجتمع يصبح متقدم تقنيا وعلميا واحنا لسه بنخجل من العمل اليدوي. تدني مستوى الانضباط في اطار العمل، الدوام والاجتهاد والاخلاص الى اخره. ضعف الوعي الجماعي بالاهداف ومسؤولية كل فرد او جماعة في تحقيقها. ضعف ضوابط وأجهزة السيطرة الوطنية على المدخلات الأجنبية، غياب خطط تقنية وطنية واضحة المعالم، نقص القدرات الذاتية على جمع المعلومات اللي هي غياب سجلات وطنية، وأخيرا نقص القدرات الذاتية في اتخاذ القرار والاعتماد على القدرات الأجنبية. شكرا. شكرا للأخ الدكتور صالح خليل. كما تعلمون أيها الأخوة أن الأمة الإسلامية تتميز بصفات كثيرة تختلف في بعضها عن بعض، في خواص كما تتفق في خواص أخرى. دكتور بهاء عزي سيحدثنا في إيجاز إن شاء الله ومجمل العام عن واقع الأمة الإسلامية التقني والصناعي كمدخل لقضية لماذا لم تنتقل التقنية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. وبعد، قبل أن أتطرق إلى الموضوع الذي طلب مني الدكتور إبراهيم أن أتحدث عنه، أود أن أتطرق إلى ثلاثة نقاط ذكرها زميلي الدكتور صالح وبإيجاز سريع. النقطة الأولى تتعلق بكلمة تقنية. فقد تعلمنا جميعا بكل أسف في الجامعات الأجنبية التي التحقنا فيها بأن كلمة تقنية أصلها مشتق من اللغة اللاتينية. تكنولوجي مقسمة إلى قسمين، تكنو بمعنى تقنية، ولوجي اللي هي علم. وبعض علمائنا الأفاضل الذين يعتد برأيهم أوضحوا لنا هذا وقالوا أن هذا غير صحيح. فكلمة تكنولوجي أصلها عربي، من جذر عربي، فتكنو تعني تقانة، ولوجي تعني لغة. إذن تكنولوجي تعني علم التقانة. هذا إيضاح سريع في هذه النقطة. فيما يتعلق بالتعريف الذي تفضل به الدكتور صالح، الواقع أنه أفاض بعلم غزير في هذا الموضوع، ولكن نود أو يحسن بنا ونحن نتعامل مع أمر خطير جدا أن نحدد مشكلتنا مع التقنية، ولا نستطيع أن نحدد مشكلتنا مع التقنية إلا إذا حددنا مفهوما واضحا وبسيطا للتقنية. فالتقنية باختصار هي القدرة على تحويل العلم النظري من حال كونه منجزا نظريا إلى منجز موضوع مصنوع. وبشكل أوضح، التقنية هي القدرة، أو تعريف التقنية هي القدرة المتمكنة المستمدة من تلقي العلوم ومعرفة استخدامها واستثمارها وتطبيقها على إدارة وتشغيل المعدات الصناعية وصيانتها وإصلاحها وإجراء العمرات عليها وصنعها، وهذا هو المهم، واختراعها والابتكار فيها والتطوير بشكل يمكن من الدخول في العديد من الأنشطة الصناعية والتقنية المناسبة لمستوى العصر. أما الوضع التقني في العالم الإسلامي فوضع لا يسر حقيقة. ولكي أوجز لكم هذا الوضع وأشرحه لكم بإيجاز، علينا أن نضع معيارا نقيس به المستوى التقني في أي بلد من البلدان، معيار بسيط لا يختلف عليه اثنان. فيمكن القول بأن دولة ما قد امتلكت ناصية التقنية وأصبح فيها تصنيعا ذاتيا فعالا، عندما تكون هناك قدرة يمتلكها أبناء تلك الدولة ويستطيع أي منا أن يراها بوضوح وينبهر لها تلك القدرة التي تمكنهم من إدارة وتشغيل واختراع وصنع وإنتاج وتطوير منجزات الصناعة ومنتجاتها المختلفة، سواء ما كان منها للاستهلاك أو من معدات الإنتاج وصواريخ ومراكب الفضاء وسفن التجارة وبوارج الحرب ومعدات الأبحاث العلمية والمعدات المفرزة للرخاء والمعدات التي تستخدم في حماية هذا الرخاء، وكذلك القدرة على إجراء البحث العلمي العميق في شتى المجالات، وهي أيضا القدرة على تطبيق واستغلال واستثمار نتائج هذه الأبحاث وما تتفجر به عقول الباحثين والعلماء من مخترعات ومكتشفات، بتحويلها من إنجاز نظري إلى إنجاز ينتجونه بأنفسهم وبأيديهم، سواء للاستخدام أو الاستثمار. هذا هو المعيار الذي لا يمكن أن يختلف عليه اثنان. فإذا طبقنا هذا المعيار على أي بلد من البلدان الإسلامية، نجد بكل الأسف أنه ليست هناك دولة من دول العالم الإسلامي ينطبق عليها هذا المعيار. فعلى الرغم مما تسمعونه من أبحاث تجرى في صنع القنابل النووية وغيرها، إلا أنني أؤكد لكم أنه ليست هناك دولة إسلامية تستطيع أن تنتج دراجة نارية تسير على عجلتين. فإذا كان هذا هو الواقع، فهذا يدلنا، أو هذا يعطينا فكرة ننسب بها الوضع في الدول الإسلامية إلى الدول الصناعية التي ينطبق عليها المعيار تمام الانطباق، حتى تلك الدول الصناعية التي لا ينطبق عليها المعيار تمام الانطباق، نجد أن لدى أبنائها عقلا تكنولوجيا قادرا على أن يقوموا بصنع كل ما اشتمل عليه المعيار من صناعات، وإنما إذا كانت هناك صناعات لا يقومون بإنتاجها، فإنما لا يقومون بإنتاجها لأغراض سياسية أو أغراض اقتصادية. في العالم الإسلامي توجد 559 جامعة ومعهد عالي. في العالم الإسلامي يوجد 3 ملايين طالب جامعي في مختلف المراحل. وعلى الرغم من ذلك، لا يستطيع أي بلد من البلدان الإسلامية أن يصنع كما قلت لكم دراجة نارية تسير على عجلتين. ما هو السبب؟ السبب أننا أنشأنا صروحا للعلم ولا شك عظيمة أدت ثمرات لا يمكن أن تنكر. فجميع ما تشاهدونه في هذه البلاد وفي كثير من البلاد العربية من محامين وعلماء نظريين ومهندسين معماريين إنما هم نتاج هذه الجامعات. ولكن الحقيقة التي يجب أن نعرفها وأن نعترف بها أن هذا كله شيء، والقدرة على صنع المنتج الصناعي شيء آخر. إذن الخلل أين؟ الخلل هو أن هذه الجامعات على الرغم من كبر أعدادها وعلى الرغم من كثرة المنتسبين إليها وعلى الرغم من كثرة المتخرجين منها وحملة الدرجات العلمية العليا فيها، لم تستطع أن تربط العلم النظري وتحوله إلى علم تطبيقي. إذن هناك حلقة مفقودة في العالم الإسلامي، حلقة مفقودة في تصنيع العالم الإسلامي، وهذه الحلقة المفقودة قد أخذت الكثير من وقت عدد من الباحثين بأمل أن يجدوها، بأمل أن يضعوا لها الحلول. ويمكنني أن أؤكد لكم أن أبحاثا علمية معترف بها قد توصلت إلى إيجاد الحلقة المفقودة، وأرجو إن شاء الله أن توضح أو توضح هذه الحلقة المفقودة إلى المسؤولين في العالم الإسلامي لكي يقوموا بإيجادها. وشكرا حسين. شكرا للأخ الدكتور بهاء عزي. كما تعلمون أيها الأخوة أن على الرغم من تطور الدول الصناعية وتبادل الخبرات التقنية عالميا في أنحاء الأرض، وعلى الرغم من هذا وحال أمتنا الإسلامية كما ذكر الدكتور، لا بد أن يكون هناك بعض المعوقات. والدكتور توفيق القصير سوف يحدثنا عن بعض أو عن الجوانب الهامة الرئيسية أو المعوقات الهامة في قضية انتقال التقنية إلى الأمة الإسلامية. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بالإضافة لما تكرم به إخوتي السابقين الدكتور صالح الحاج إبراهيم والدكتور بهاء عزي، والمقدمة التي أبداها الأخ الدكتور إبراهيم المعتاز، الحقيقة سؤال كبير ويطرح نفسه بإلحاح وإلحاح كبير أيضا. هل انتقلت التقنية إلى العالم الإسلامي؟ بالنسبة لي يبدو أن الجواب لا. ومنطلقاتي والإيحاء الذي تمثل بالنقاط التي سأتناولها هذه الليلة منطلق من هذا المبدأ. السؤال الذي يطرح نفسه عندما يود المرء أن يسطر بعض النقاط في هذا الموضوع، ما السبب في ذلك؟ أين الخلل؟ هنا، هناك، منا، منهم، من ثقافتنا، من عقيدتنا التي نؤمن بها، من الاقتصاد الذي نعيش به أو الذي يسود في بلاد العالم الإسلامي. هل هو من أنظمتنا السياسية السائدة في العالم الإسلامي؟ هل هي من نظرتنا إلى الإنسان، طريقة النظر إلى الإنسان وقيمة الإنسان لدى الإنسان ولدى من يتصرف بشؤون الإنسان اليومية والحياتية؟ ثم هل الإنسان لدينا في العالم الإسلامي فيه قصور؟ وأين القصور؟ هل هو من برامج التعليم، من الثقافة، من المجتمع، من البيت، من المدرسة؟ وهل ولماذا إلى آخر أسئلة كثيرة تشغل الإنسان وتجعله في الوهلة الأولى يعيش في دوامة ضبابية لا يستطيع أن يركز في الجواب السليم. ولا أدعي أنني وصلت إلى الجواب السليم في هذا الموضوع. بودي أن أتطرق هذه الليلة، هل الإنسان لدينا في العالم الإسلامي فيه قصور؟ وإلى قصور هل هو من برامج التعليم، من الثقافة، من المجتمع، من البيت، من المدرسة؟ وهل ولماذا إلى آخر أسئلة كثيرة تشغل الإنسان وتجعله في الوهلة الأولى يعيش في دوامة ضبابية لا يستطيع أن يركز في الجواب السليم. ولا أدعي أنني وصلت إلى الجواب السليم في هذا الموضوع. بودي أن أتطرق هذه الليلة إلى بعض النقاط التي لا أدري هل الكلام واضح ولا كان يبغى له ترفيه. أي إذا سلمنا بالأسئلة ودرنا معها حيث دارت، لا بد بالتأكيد من وجود معوقات حالت بيننا، أي بين العالم الإسلامي وبين الحصول أو اكتساب التقنية ثم توطين هذه التقنية. الآن هل التعبير نقل واكتساب التقنية أم اكتساب ونقل التقنية أو الاستحواذ على التقنية؟ الحقيقة أنا أميل إلى التعبيرين السابقين، لأنه ممكن أن تستوعب التقنية بواسطة عقول أو شركات أو مؤسسات ثم تنقل إلى البلد أو إلى البلدان، أو ربما تنقل ثم بعد ذلك تكتسب. وفي رأيي المسلكين، في رأيي أن المسالك هذه صحيحة. في تطرقي إلى معوقات اكتساب ونقل التقنية للعالم الإسلامي، سأتطرق قليلا إلى مسؤولية نقل التقنية، من هو المسؤول عن نقلها لكي نرى من المتهم إن كان هنالك متهم، ثم بعد ذلك اكتساب وانتقال التقنية، طريقة سريان التقنية والطريقة التقليدية في اكتساب التقنية، ثم الطريقة السريعة في اكتساب التقنية من وجهة نظري. ثم بعد ذلك أتطرق بناء على هذه النقاط عن العقبات أمام نقل التقنية كما أراها، ثم بعد ذلك أسباب محتملة لفشل برامج نقل التقنية إلى دول العالم الإسلامي. الآن عندما نتطرق إلى مسؤولية نقل التقنية، أنا أعتقد أن مسؤولية نقل التقنية هي عملية تضامنية مستمرة متصلة متكاملة يشارك فيها الأفراد من خلال الأسرة ومن خلال المجتمع. الأسرة نظرتها إلى الفرد، نظرتها إلى الطفل، طريقة تلقيه، طريقة دراسته. واضح جدا عندنا في العالم الإسلامي أن الطفل ينبغي أن يكون وعاء، يعبأ بالمعلومات، والمدرسة تحث الوالدين لا أنتم عندكم نقص في متابعة الطفل، ينبغي أن تدرسوه قبل أن يأتي. فالعملية ملاحقة مع الأطفال ومع وتنمو معنا عندما نذهب إلى الثانوية، وتنمو معنا عندما نذهب إلى الجامعة، فقط نعبأ. إذن نحن نظرتنا إلى الإنسان أنه وعاء ولا بد أن يمتلئ، وننطلق من المنطلق القديم أنه الطالب بين مع شيخه كالمريض ولا كيف المثل، المريض مع أستاذه كالميت بين مغسلة، يعني أنت مالك شغل، فقط أن تنصت وتعب، بعد ذلك تتفجر عندك الطاقات وتفعل ما تشاء. في رأيي من وجهة نظر التعليم في الوقت الحاضر، هذا لا أعتقد أنه مسلك حديث، لأننا في ذلك نقضي على الإبداع ونقضي على الابتكار ونقضي على أي علامات استفهام عند هذا الطالب تحتاج إلى إجابة في وقت مبكر لكي ينطلق إلى نقاط أكثر أهمية بعد أن تفاعل معها. ثم المجتمع، ما هي مسؤولية المجتمع؟ نظرة المجتمع إلى هذه الأشياء. هناك كثير من العوامل تؤثر على المجتمع في نظرته إلى الأمور. على سبيل المثال، نظرة المجتمع إلى الناحية التقنية أو إلى الناحية الحرفية أنها شيء متردي أو لا يليق بالمرء من فئة كذا أو من أسرة كذا أن يعمل في هذا العمل، أو من غير المقبول أنك تعمل في المجال، بينما الأولى أنك تعمل في المكتب وأمامك الأوراق وتخدم بالشاي وغير هذه الأمور. فإذا النظرة الاجتماعية لها تأثير أيضا على تشكيل عقلية الإنسان ومدى اقترابه أو ابتعاده لأن يكون وعاء صالحا ووسيلة مناسبة لنقل هذه التقنية. بعد ذلك المدارس والمعاهد والمجتمعات. كيف تتم لدينا في دول العالم الإسلامي برامج التدريس؟ كيف تجري لدينا برامج الأبحاث؟ ما هو وضع المختبرات الوجدت والدعم الذي تحظى به؟ حقيقة هذه كلها أسئلة تحتاج إلى محاضرات طويلة. برامج التدريس تحتاج إلى إعادة نظر. هناك برامج تدريس كان ينبغي أنها تغير منذ 20 عام ولا زالت سائدة في كثير من دول العالم الإسلامي. هناك كثير من النقاط تتناقض مع العقل ومع المنطق ومع صورة الحياة السليمة ومع الطريقة التي يحترم بها الإنسان عقله وتفكيره وما حوله، ومع ذلك لا زالت تدرس ولا زالت تناقش ولا زالت تعد بها الاختبارات الشهرية والنهائية. ثم بعد ذلك برامج الأبحاث. كثير من دول العالم الإسلامي تجد فيها برامج أبحاث، ولكنها مع الأسف برامج صورية تكتب في الميزانية السنوية للدولة وتوزع، ولكنها خاوية تحتوي على المباني وعلى الأشكال، ولكنها تخلو من المحتوى الحقيقي الذي يمارس فيه البحث ويمارس فيه التطوير. ثم المختبرات وما تناله من الدعم. هذه مشكلة نكاد نتبادل ونتجاذب أطرافها عندما نلتقي مع كثير من العلماء في دول العالم الإسلامي. هناك تكون هناك مختبرات ويقال لك يكفي أنك شريت أجهزة بمقدار 1 أو 2 مليون. طيب في كثير من الأحيان لكي تطور حاجة تباع في السوق في ريال واحد قد تحتاج إلى تطويرها إلى 10 ملايين. فإذا لا يستكثر على البحث العلمي ما يستكثر على غيره من الآلات والوسائل. من مسؤوليات نقل التقنية الشركات والهيئات، إلى أي مدى يعني مكننا الشركات، أقصد في العالم الإسلامي الوطنية، وأملينا عليها أن لم تكن مهيئة من الداخل أن تمارس هذه العملية وتحاول أن تكون وسيلة جيدة لإدراك هذه التقنية واكتسابها بعد ذلك نقلها إلى العالم الإسلامي، كما تكرم الأخ الكريم عندما أورد مثلا عن السدود. ما هي برامج الأبحاث والتطوير التي تقوم بها الشركات؟ أكاد لا أجد في غالبية دول العالم الإسلامي وفي غالبية الشركات العاملة لديه، أكاد لا أجد هناك مراكز لبحث أو تطوير. ويندر أن تجد شركة أو مصنع، وحتى أكرم الله السامعين ما شركة لصناعة الأحذية في اليابان أو في هونغ كونغ تخلو من جزء أو من مكتب خاص يقال عنه فور ريسيرش اند ديفلوبمنت، الأبحاث والتطوير، كيف يكون الحذاء مريحا وكيف يكون طويل العمر وكيف يكون جذابا وكيف يكون يعالج بعض المشاكل التي قد يعاني منها المرء عندما يلبس أحذية من نوع معين. فإذا كان الأمر حتى في هذا، يمكن بعضكم لاحظ بعض الشركات تعطيك فرشة أسنان جديدة على أن تعيد لها فرشة أسنان المستهلكة. لماذا؟ يودون أن يدرسوا الطريقة التي يعالج بها المرء أو السلوك الذي يسلكه المرء في تسليك أسنانه، ومنها يكتشف السبب في عملية المشاكل في الأسنان والمشاكل في تآكل الفرش. فإذا الأبحاث لابد أن تكون يعني عملية وحية ومنطلقة وفي كل شيء، وليست في صور أو في مركز واحد يقال له هذا المركز الوحيد والوحيد فقط الذي ينبغي أن يمارس عملية نقل التقنية. بعد ذلك ماذا يتم حول برامج التدريب لدى الشركات؟ أنا أعلم أن هناك مئات الشركات في دول العالم الإسلامي نفذت مشاريع كبيرة في الملايين، وكانت مشاريع على درجة جيدة وعميقة من ناحية التقنية، ولكنها أتت وعادت ولم تدرب حتى فردا واحدا. من المسؤول عن ذلك؟ أترك الجواب على هذا السؤال. اجتذاب المهارات والمختصين. كيف يجتذب المختصون والناس المهارة في تخصصاتهم؟ عندما تكون هناك قوالب ثابتة وأشياء منزلة أن فلان في المرتبة الفلانية وفي الدرجة الفلانية لا يعلو راتبه عن كذا، كيف يا ترى أستطيع أن آتي بهذه العقليات وأغريها لكي تأتي؟ كيف أسهل لهذه العقليات ولهؤلاء المختصين وأغريهم بالمجيء والمشاركة معي في برامج البناء والتطوير؟ هذا أيضا سؤال يحتاج الحقيقة إلى إجابة. ثم دور الحكومات، كما قلت في السابق الأفراد والشركات ومعاهد التعليم والحكومات كلها تعمل كشركة متضامنة مكملة لبعضها البعض في برامج نقل التقنية، على الأقل من وجهة نظري الشخصية. برامج الإعلام لدى الحكومات في العالم الإسلامي، طريقة التوجيه التي توجه بها البرامج، هل هي فعلا تحترم العقل؟ هل هي فعلا تكون تساؤل كبير في عقل كل ربة بيت وفي كل طفل وفي كل صغير وفي كل بنت وفي كل ولد؟ ما هو دوري في هذا البرنامج؟ ما الذي ينقصني؟ أين أنا؟ أين أقع؟ ما ينبغي أن أكون عليه؟ ولماذا؟ الحقيقة أنا أشك مما لاحظته في كثير من برامج الإعلام المختلفة من إذاعة وتلفاز وربما حتى صحف إذا كانت حكومية، أنها تسعى جادة وحثيثة لأن تقوم بهذا الدور المكمل الذي من خلاله تنضج هذه العملية وتصبح عملية تطرح نفسها على كل إنسان صغير وكبير في هذا المجتمع. ثم برامج التربية والتعليم، هل هي وجهت ودرست بطريقة بحيث أنها تقود الإنسان إلى أن يتساءل ما هو دوري في هذا المجتمع الكبير؟ ما هو دوري في عملية نقل التقنية وتقوية المجتمع وحماية المجتمع والنهوض بهذا المجتمع؟ أم سعت هذه البرامج إلى التلقين وإلى تكوين وتجسيد العنصر السلبي عند الإنسان وأنه وعاء وأنها شهادة ينبغي أن يأخذها لكي يحصل على عمل؟ ثم البرامج والخطط، هل البرامج والخطط التي وضعت على مستويات كبيرة حكومية أو ربما على مستوى أمة أو مجتمع سعت ووضعت في اعتبارها أن عوامل نقل التقنية ينبغي أن تكون أساسية خلال الخمس سنوات القادمة أو العشر سنوات القادمة؟ ثم ماذا ينبغي أن نحقق خلال الخمس سنوات القادمة؟ وهل حققنا في نهاية هذه السنوات ما كنا نصب إليه؟ وإذا حققنا ما كنا نصب إليه، ما هي الخطوة القادمة وماذا نريد ولماذا؟ بعد ذلك تأتي مسؤولية الأحلاف والتجمعات الدولية. كل دولة الآن في العالم تكون جزء في مجتمعات معينة. على سبيل المثال عندنا في الجزيرة العربية عندنا مجلس التعاون الخليجي، على مستوى العالم العربي جامعة الدول العربية، على مستوى الدول الإسلامية منظمة المؤتمر الإسلامي وربما رابطة العالم الإسلامي أيضا، على مستوى العالم الأمم المتحدة والهيئات المنبثقة منها. كل هيئة من هذه الهيئات لديها الكثير من برامج التعاون العلمي والزيارات والمؤتمرات العلمية. إلى أي مدى استفدنا من هذه البرامج ووضعناها بطريقة عملية وليس بطريقة طريقة مؤتمرات؟ طريقة المؤتمرات تبحث الأمور وتكتب التوصيات وتعين لجنة تجيد اللغة العربية وأسلوب نشيد ونشجب ونؤيد ونحث على، وبعد ذلك من ينفذ؟ لا أحد ينفذ. هل استفدنا من هذه المؤتمرات ومن هذه التجمعات المختلفة على مستوى الدوائر المختلفة في أننا نتجمع متضامنين لكي ننقل تقنية ونجعل هذه التقنية مستوطنة وبعد ذلك نتشرب هذه التقنية ثم نبدع بعد ذلك ونبدأ بالتصنيع على مستويات عالية؟ أنا لا أدري، ولكن مما أرى لا أعتقد أننا استفدنا كعالم إسلامي من هذه الأطر التي كان ينبغي أن يستفاد منها، بينما نرى أن الأوروبيين قد تفننوا في هذه العملية واستفادوا منها فائدة كبيرة، ونرى الدول حتى مؤخرا في أمريكا الجنوبية بدأت تتحد الدول وتتخذ قراراتها في معزل عن غيرها وبدأت تسعى ببرامج سرية لنقل التقنية وتطويرها، وتفاجأ أن تعلم من قبل 3 شهور أو 4 شهور أن الأرجنتين برنامج قديم لتطوير القنبلة النووية وقد حصلوا عليها وقد فصلوا اليورانيوم ووصلوا إلى تشبيع حوالي 93%. بعد ذلك لعلي أتطرق بصورة سريعة إلى طريقة سريان التقنية، وهذه هي الطريقة المعتادة. تسير التقنية بصورة تلقائية ومن طريقة، ليست طريقة استنتاج أو الإيحاء، إنما هي طريقة ملاحظة كيف تسير التقنية في الدول في الوقت الحاضر. تسير التقنية بين المؤسسات والأفراد في البلد الواحد من مؤسسة إلى مؤسسة ومن شركة إلى شركة. أتعلم من الشركة الفلانية لصنع أجهزة الإرسال كذا، وتتعلم مني في صنع أجهزة الإطلاق كذا، وتتعلم من الشركة الأخرى التي تعمل في الصوارف كذا، وتتعلم من الشركة الأخرى في صناعة أنصاف الموصلات سيمي كوندكتور كذا. بعد ذلك تستطيع من هذه التقنيات عندما تقرر أن تفعل شيء تقول نعم هذه الشركة تقوم بكذا بجدارة وهذه تقوم كذا بجدارة. فإذا علمنا أن الصواريخ العابرة للقارة تحتاج إلى كذا ألف قطعة، و 75% من هذه القطع الولايات المتحدة تستوردها من الخارج وبالذات من اليابان، وقررت الولايات المتحدة السنة الماضية أن هذا غزو خطير من اليابان على الولايات المتحدة، ربما يسوي لها في المستقبل تهديد بلاك ميلينج، فقررت أن تعود الشركات، لأن كثير من الشركات بعد أن قلت مشتريات البنتاغون منها خسرت وانسحبت من السوق. فالآن قالوا لازم نعود هذه الشركات لأنه في المستقبل سنكون رهيني الشركات اليابانية، والشركات اليابانية استغلت الوضع وبدأت تدخل الأموال وبدأت تطور أكثر فتطورت بينما انحسرت وقمشت ثم انهزمت الشركات الوطنية والأمريكية. إذن لابد أن يكون هناك تداخل بين الشركات. فالآن لكي لا نضيع في خضم هذا الموضوع، عادة تسير التقنية بهذه الصورة، وليس بالضرورة التقنية هي فقط من الدول المتطورة، من الدول المتقدمة للدول المتطورة أو النامية أو المتخلفة. قد تستور التقنية من دولة متخلفة إلى دولة نامية، أو من دولة متخلفة إلى دولة متقدمة، أو من دولة نامية إلى دولة متطورة، لأن التقنية ليست كل وإنما هي أجزاء. وأنا أبحث عن ما ينقصني، فإذا وجدت ما ينقصني ربما يكون هو السر العظيم. أنا ربما أصمم صاروخ جيد ولديه قدرة جيدة وبإمكانه أن ينطلق إلى مسافات طويلة بوقود قليل، ولكن ينقصني جهاز تحكم في المرحلة الفلانية من إطلاق الصاروخ. فأنا إذا في هذه المرحلة أبحث عن هذا الجهاز فقط ولا أبحث عن غيره، ولربما أجده بالهند. وحصل هذا الشيء الحقيقة، ربما في علمتم من ما حصل من سرقات أو تجسس على برنامج إيريان لإطلاق الصواريخ الفرنسية، وجد أن هناك نقاط تقدم في الصاروخ الروسي غير موجودة في تشالنجر أو برامج إطلاق الصواريخ الأمريكية، ولوحظ أن هناك تجسس على هذا البرنامج لأخذ بعض أسراره. فإذا التقنية تنتقل من كافة المستويات، وإذا أردنا نتكلم عن نقل التقنية على مستوى بسيط، كانت تنتقل التقنية من بعض دول العالم الإسلامي إلى مكة المكرمة من خلال وقت الحج وفي جدة، ومن خلال بعض الأكلات وبعض السلع وبعض الأشياء. إذا تكلمنا على نقل التقنية بصورة عامة، فالتقنية تنتقل من وإلى يعني في العالم. سأتكلم بصورة سريعة عن الطريقة التقليدية في اكتساب التقنية. عادة الطريقة السريعة في اكتساب التقنية هي في الطريقة التقليدية، هي في التقليد أولا، وهذا ما فعلته اليابان سابقا. وأذكر أبي رحمه الله يعني في زمن الوالد كنا نقول هذه سلعة يابانية ربية وهذه سلعة جيرماني يعني ألمانية، بينما الآن انعكست العملية، لأنه كان اليابانيين في ذلك الوقت في الخمسينات كانوا فعلا يقلدون ولا يبتكرون ولا يطورون، أنما الآن تجاوزوا هذه المرحلة وفعلا سروا في الطريقة التقليدية، ولكنهم أيضا سروا جنبا إلى جنب بالطريقة التقليدية وبالطريقة العلمية، وسنتطرق إلى ذلك. فالطريقة التقليدية هي في التقليد، ثم بعد ذلك بالتطوير، ثم بعد ذلك بالابتكار والإبداع، ثم تصمم المنجز الجديد اللي يسمى البروتوتايب، بعد ذلك تبدأ بعملية التصنيع وتكون عملية التصنيع ناجحة أو ينبغي أن تكون ناجحة. هذه العملية الحقيقة تقود من التقليد إلى التطوير، ومن التطوير إلى الابتكار، بعد ذلك إلى التصميم، ومن التصميم ربما تعود مرة أخرى إلى وحدة الابتكار لكي تبتكر أكثر من ذلك وتحصل على جهاز بصورة أفضل، ثم بعد ذلك تذهب إلى التصنيع، ومن التصنيع تستطيع أن تعود مرة أخرى إلى التطوير لكي تضيف عناصر أخرى، أو تذهب إلى الابتكار لإضافة أفكار أخرى تحتاج بعد ذلك إلى تصميم، وهكذا دواليك إلى أن تحصل على تصنيع مثالي لما يراد تصنيعه من أجهزة أو من معدات. بعد ذلك لعلنا نتكلم بصورة سريعة على الطريقة السريعة في اكتساب التقنية أو ما أعتقده الطريقة السريعة في اكتساب التقنية. الطريقة السريعة في اكتساب التقنية، أول شيء رصده متابعة العلوم الحديثة والتركيز على ما يراد كسبها. هذا لابد أن يكون من خلال متابعة حية ووجود فعلي لعناصر هذه الدولة أو تلك التي تود لنفسها أو تعتقد أنها تريد أن تقوم بعملية نقل التقنية. أن عدم التواجد في المؤتمرات الدولية وعدم الاتصال بالمجلات العلمية وعدم الاتصال بمراكز البحوث الدولية المتطورة من خلال أشخاص مباشرين، من خلال اتفاقيات دولية ثنائية أو عالمية، أو من خلال وجود أشخاص بصورة ما في تلك المراكز الحقيقة، هذا يعتبر جهالة كبيرة ويعتبر بالتأكيد عامل يؤدي إلى تخلف أي برنامج من برامج مهما نمت. فينبغي علينا أن نعلم تماما أن كل مركز أبحاث موجود في العالم لا بد أن يكون فيه ممثلين للاستخبارات الأمريكية، ولا بد ممثلين للكي جي بي المخابرات الروسية، ولا بد أن يكون فيه ممثلين للمخابرات الفرنسية، ولا بد أن يكون فيه ممثلين للاستخبارات البريطانية وغيرها. والسبب في ذلك كل دولة تود أن تكون على رأس العلوم وعلى آخر ما توصلت إليه العلوم في هذا الموضوع، وقد يكون الأشخاص مباشرين أو غير مباشرين في مدى صلتهم بهذه الأجهزة، ولكن كلهم يمارسون وبقناعة عملية اكتساب ومتابعة ونقل هذه التقنية إلى دولهم من خلال الطريقة المباشرة أو من خلال تجنيد الأشخاص لتلك المعامل أو من خلال سرقة حتى بعض الأجهزة التي توصل إليها، كما فعلت إسرائيل في سرقة أجهزة الكريبتون من كاليفورنيا، وهي أجهزة كانت تستخدم في طائرات F-15، وكانت إسرائيل في حاجة إلى أجهزة الكريبتون لأنها أجهزة ذات دقة في توقيت الانفجار النووي، لأن إسرائيل الآن قاعد تسعى إلى القنبلة النووية، ولتفجير القنبلة النووية من الديتريوم والتريتيوم تحتاج إلى كمية من الوقود النووي، وتحتاج إلى تفجير هذا الوقود النووي بطريقة كيماوية من خلال TNT، ولا بد أن يكون في وقت واحد لكي تحصل عمليات الكتلة الحرجة بسبب الكثافة الحرجة الكريتيكال دنسيتي. فإذا هذا عملية نقل مباشر للأجهزة نفسها، وما أصبروا لنقل الفكرة، لأنه ربما الفكرة تحتاج إلى وقت، وربما هم محتاجون إلى هذا العمل بصورة سريعة. بعد ذلك التكثيف على الابتعاث للطلبة المتفوقين، والحقيقة الابتعاث لا ينبغي أن يكون عشوائي كما يحصل في دول العالم الإسلامي. كثير من الطلبة الذين ذهبوا إلى الخارج كانوا هم يختارون التخصصات، أو لم يقل لهم أحد اذهبوا لتتخصصوا في ذلك. ينبغي أن تكون هناك خطة واضحة، أنا أود أن أقوم بكذا وكذا خلال 10 سنوات القادمة، أحتاج لهذا الأمر كذا من القوى البشرية، كذا عدد في التخصص الفلاني وكذا عدد في التخصص الفلاني، وأتابع هؤلاء الطلبة وأكون على اتصال مستمر بهم وأعطيهم من التشجيع وأتابعهم وأحاول أن أتغلب على المصاعب المختلفة التي قد يلاقونها خلال تحصيل العلم. التركيز على التخصصات العلمية والمخبرية والصناعية في بداية البرنامج، وهذا شيء أساسي. إرغام الشركات المتعاقدة في الداخل والخارج على تدريب مجموعات محترمة من الشباب في الدول العالم الإسلامي. الحقيقة كثير من الشركات تأتي وتذهب بدون أن نحس بها. فضلا عن ذلك أنه بعض الشركات تذهب وتترك خلفها أجهزة خطيرة. في شركات تقوم بتصميم الجسور وتحتاج الجسور الحديثة في تلحيم القضبان إلى ضمان أن التلحيم هذا قوي، لأنه بعد ذلك سيغطى بقطع كونكريتية، فلكي تكشف عن هذه تحتاج إلى أشعة جاما واستخدامها من مصدر الكوبالت 60 أو السيزيوم 137. وكثير من الشركات حتى ترمي هذه الأجهزة وتذهب، وعندما يحمل أحد الأشخاص هذه الأجهزة في المستقبل سيقوم بعملية تهديد للناس. فإذا لا تتابع الشركات، ولا يتابع ما تدعه الشركات، ولا يتابع ما كانت تفعله الشركات، فضلا عن يستفاد من تلك الشركات في تدريب شباب تلك الدول، أقصد الدول العالم الإسلامي. متابعة البرامج العلمية في الدول المتطورة، وهذا علقنا عليه قليلا سابقا، وقد يتم من خلال السفارات ومن خلال الأجهزة المختصة ومن غيرها من الوسائل. فكل الأجهزة التي تابعت الجاسوس الإسرائيلي الذي هرب إلى إسرائيل وبعد ذلك عادوا، كانوا يعرفون أن سفارة إسرائيل في أمريكا وهي الدولة الحليفة كانت خلية نحل ووسيلة جيدة للتجسس العلمي، والذي كان يشرف عليه قائد سلاح الجو الإسرائيلي نفسه في نقل التقنية المتطورة من أمريكا إلى إسرائيل. فإذا ما هو، هل فعلا قامت السفارات العربية والإسلامية بهذا الدور، أو أنها حتى قصرت في التعبير عن عقيدة بلادها وعن أفكارها وعن سياساتها وعن ثقافاتها؟ بعد ذلك تكثيف برامج واتفاقيات التبادل العلمي الحية مع الدول ذات العلاقة، وأقصد الحية حية بما في الكلمة معنى، وليست الصورية التي يحضر وفد من دولة إلى دولة في السنة مرة وتقام له الاحتفالات ويوقع على بعض الاتفاقيات الكتابية بعد ذلك يعودون دون أن يكون هناك تنفيذ. فبعد ذلك استمالة الشركات والعلماء والمعامل في العالم للحصول على التقنيات المطلوبة ونقلها وتطويرها. يعني إذا كان غيرنا يقوم بطرق غير أخلاقية لتحقيق هذا الأمر، فهناك الكثير من الطرق الأخلاقية التي نستطيع من خلالها استمالة العلماء وكسب علاقات جيدة من خلال الأفراد والعلاقات الخاصة مع مراكز البحوث والشركات وكثير من العقول المفكرة والمؤثرة في تلك الشركات. نحن الآن تقريبا على وشك الانتهاء من المشروع أو التحدث عن العقبات في طريق تقنية. هذا رسم تشبيهي للتركيز الأفقي والعمودي في عملية نقل التقنية، وربما يكون التركيز النوعي عندما نركز على هذه النقطة أي في النوعية وليس في الكمية، وهذا التركيز الكمي نوع التقنيات والأجهزة المختلفة والوسائل المختلفة التي أسعى من خلالها، ولربما التركيز الكمي يصل بالدولة أو بالأمة إلى مستوى تقني معين قد يتوازى مع تطوير الكمي لحاجات محددة ومعينة أعطيت لها الأولوية في الوصول، وهذا ما يطلق عليه بعض الأحيان البعد الأفقي والبعد العمودي للتقنية، البعد الانتشاري من حيث الكمية وكثرة التقنيات أو البعد العمق في قضايا معينة خاصة تهدد الأمة أو تحتاجها الأمة في معالجة قضايا معينة اقتصادية وعسكرية أو سياسية أو ربما حتى أمنية، فالتركيز على هذه قد تأخذ الأولوية فنبدأ بذلك، فيعتبر هذا الأمر هو تركيز نوعي وليس تركيز كمي، وكل من هذا له ما يبرره، وربما يكون التركيز في بعض الأحيان على التركيز على التقنية من الكمية والتقنية النوعية في آن الوقت للحصول على أرضية جيدة من التقنيات التي تحتاجها أي أمة من الأمم النامية. النقطة الثالثة وما قبل الأخيرة هي العقبات أمام نقل التقنية. الحقيقة هذه العقبات من وجهة نظري الخاصة، أنا أعتقد إذا أردنا أن نصور هذا الأمر ربما يصور بصورة ثلاثة أمور: العقبات عند المرسل يعني البلد إذا افترضنا هذا، أو الشركة أو الأفراد، ربما شخص واحد يعتبر هو الذي يريده التقنية موجود عند هذا الشخص بعينه، مثل ما فعلت القوات الأمريكية مع أوبنهايمر لما اختطفوه بعد الحرب العالمية الثانية من ألمانيا. كانت التقنية في أمريكا تحتاج إلى شخص واحد في هذا الموضوع، فعندما سرق أوبنهايمر خلال أقل من 5 سنوات كانت برنامج القنبلة النووية يسير بوضع أحسن، وبدأوا في برنامج القنبلة الهيدروجينية أو النيوترونية. فالعقبات التي عند المرسل قد تكون بسبب عدم تعاون المرسل أي الجهة أو الشركة أو الشخص أو الدولة أو الحكومة لأسباب استراتيجية يود أن يكون دائما متفوق بها ولا يبوح بها أو ينقلها إلى الآخرين. بعض الحين تكون بسبب تشكيك تلك الدولة أو الجهة في مقدرة الطرف المقابل على أن يحتوي هذه التقنية بصورة سليمة ويستخدمها أيضا لأغراض سليمة، وهذا ما يشاع عن بعض الدول الإسلامية والعربية بعض الأحيان عند المحافل الدولية في الدول المتقدمة التي يراد نقل التقنية منها، تقول هذه دولة غير مستعدة أساسا، العنصر البشري غير ناضج، النظام السياسي عندها غير ناضج، كيف أساعدها على وأنقل لها هذه التقنية؟ لا أستطيع، فهي مجازفة. بينما نقلت التقنية إلى دقيقة نقلت التقنية إلى كوريا الجنوبية، ونقلت التقنية إلى سنغافورة، ونقلت التقنية إلى بعض التقنية إلى الصين الوطنية وكثير من الدول. وعندما نقول نقلت ليس بالضرورة نقلها المرسل إلى المستقبل، ربما يكون المرسل والمستقبل والوسائل كلها سعت إلى أن تنقل هذه التقنية وتكتفي بها وبعد ذلك تبدأ باستيعابها. بعض الأحيان التفكير في معاودة الاستعمار بأشكال أخرى، وهذا الخوف الذي يقلق الكثير من المثقفين. يعني كثير من الدول الكبرى تفكر بأنه إذا سلموا بالتفسير التاريخي للحياة بأنه على شكل منحنى جيبي يرتفع وينخفض، فإذا التفكير في معاودة الاستعمار قد يكون تفكير أساسي عن كثير من الدول الكبرى، فعدم تمكين الدول الأخرى من الحصول على تقنية قد يسهل لي الاستعمار عندما أفكر به، وقد لا يكون الاستعمار كما كان عسكريا، قد يكون اقتصاديا أو كما يكون الآن تقنيا، فأنت تستعمر من خلال أجهزة أو آلة أو أشياء معينة وتكون حديث بهذه الأجهزة أو الآلة. بعض الأحيان الرغبة في استمرار التخلف لدى الطرف الآخر، وهذه تكون لدوافع في كثير من الأحيان دينية أو ثقافية أو تاريخية بين الدول وبين دول العالم الإسلامي. الناحية الثانية هي العقبات بين المرسل والمستقبل بسبب وجود عقبات عند عقبات في الوسائل، في وسيلة نقل التقنية، الوسيلة اللي هي القنوات التي من خلالها نقوم بعملية نقل التقنية، الجهة أو الجهات أو الفرد أو الأفراد الذين يقومون بعملية نقل التقنية والمساهمة في نقلها بصورة مستمرة ومتدفقة إلى الدولة أو إلى دول العالم الإسلامي. فقد تكون من أسباب العقبات هي البيروقراطية في الأجهزة المسؤولة عن نقل التقنية، وقد تكون في بعض الأحيان افتقار الإصرار والطموح لدى العاملين، يعني يشتغل كموظف، يعني يريد أن يأخذ الراتب ويذهب إلى البيت، ليس عنده دافع ذاتي محرك أن يقوم بعملية الإصرار على عملية نقل التقنية والاستفادة من كل دقيقة ومن كل فرصة ومن كل سامحة في الحصول على ما يريد. الافتقار إلى الحوافز، وهذا يحصل مع الأسف كثيرا، تجد العلماء في العالم الإسلامي هم أدج الناس، لا من حيث المكانة الاجتماعية ولا من حيث التقدير المالي ولا من حيث ربما بعضها حتى النظرة الاجتماعية ما خلى بعض المجاملات اللي يجامل فيها بعض العلماء وأساتذة في الجامعات. فعدم وجود الحافز قد يكون سبب في كثير من الأحيان يحول دون أن تحصل هذه العملية كما ينبغي. انعدام الثقة بالنفس، الحقيقة انعدام الثقة بالنفس هذا عامل اتفقنا عليه جميعا، قام به الأعداء وساعدناه عليه من الداخل. عندما تعرض الأفلام الأمريكية التي تظهر لك الرجل الأمريكي أنه الرجل الذي لا يغرب، 6 مليون دولار مان ولا امبوسيبل ميشن ولا كذا، هذه كلها تجسد فيك التضائل وتجسد في الخصم القوة والعظمة والكبر. فبعد ذلك أنت في بعض الأحيان حتى إذا صارعت ظاهريا أنت في العقل الباطن تؤمن أنك ضعيف وأن فلان قوي، وهذا الحقيقة السر في أنه كثير من الأفلام تدفع لها مبالغ كبيرة من بعض الأجهزة. على سبيل المثال CIA كانت تدفع كثير من الأفلام على كثير من المبالغ بعد الخيال، تصل تمويل إلى 50% لهذه الأفلام لأنها تغزو بها الدول الأخرى وتركز على عملية الانهيار الذي يسبق الحدث، والعملية صارت مقلوبة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال نصرنا بالرعب مسيرة شهرين، فحنا الآن لا طيب ما عليه. مع الأسف بعض الأحيان عدم الجدية في البرامج، تكون هناك جدية، برامج وهياكل وكتب وأطر، ولكن ليس هناك جدية، العملية غير جادة، عملية شكلية، عملية ظاهرية. وهذه الحقيقة حصلت، وكثير من البرامج فشلت في نقل التقنية للعالم الإسلامي، ولا أريد أن أحدد بعض الدول لأن ربما بعضكم اطلع على هذه الأشكال والأسباب في فشلها. بعد ذلك عقبات عند المستقبل، الجهة التي تود أن تستقبل هذه التقنية وتود أن تطور هذه التقنية، بعض الأحيان الجهل يكون سبب في إجهاض هذا الموضوع، والجهل بالتقنيات الفاعلة والأساسية، بعض الأحيان عدم إدراك ماذا يراد نقله، بعض الأحيان عدم وضوح الأهداف العليا، ماذا أريد بالضبط؟ ولماذا أريد هذه التقنية؟ ولماذا هذه التقنية وليست تلك؟ لماذا هذه وهذه دون تلك؟ بعد ذلك عدم وجود الأوعية القادرة، وهذه مشكلة كبيرة، وقد تكون الأوعية الغير قادرة بشرية وشركات ومؤسسات وأطر حكومية، ولكن ليس هناك عذر. فيعني من يريد الحسناء لا يغليه المهر، فالذي يريد أن يصل إلى شيء مهم وشيء أساسي وفاعل في مستقبله لا بد أن يسعى إلى تقوية هذه الأمور. الطريقة السريعة والنهائية في اكتساب التقنية، أنا يبدو لي أترك هذا الموضوع، أختم بأسباب محتملة من وجهة نظري لفشل برامج نقل التقنية. فأعتقد من الأسباب هي البيروقراطية والمركزية عند كثير من دول العالم الإسلامي. هذه قد لا تكون، يعني عندما نقول بيروقراطية ومركزية قد لا يكون يعني انتقاد، ولكن مع التقنية لا تصلح هذه الأمور، لا بد أن تكون هناك جهات مختلفة كل يقوم بدوره لعملية هذا النقل وتكون جهات متضامنة. بعض الأحيان الجهل بالتقنية المراد نقلها، عدم الدعم والمتابعة، الخلط بين التقنية ومظاهر التقنية، فالذي نقل في كثير من الأحيان هو مظهر للتقنية وليس التقنية بحد ذاتها، المباني، شكل المصانع، الأشكال، ولكن من الداخل لا تجد تقنية، وإذا وجدت تقنية لا تجد بشر يستطيع أن يستوعب هذه التقنية ويقوم فيها، فإذا غير موجودة. كثرة المستشارين الأجانب وهؤلاء يلعبون دور خطير جدا، وبعض أدوارهم لا تتكشف إلا بعد عشرات السنين عندما يكتبون مذكراتهم ويطبعونها. الحقيقة المستشارين الأجانب لعبوا دورا كبيرا في حرمان دول العالم الإسلامي وإعاقة انتقال التقنية إلى دول العالم الإسلامي. النقطة الأخيرة عدم وجود الحوار والمصارحة وتبادل الرأي مع المختصين والمثقفين. قرارات كهذه يصعب أن تتخذ بقرار سياسي. القرار السياسي ينبغي أن يتوج المشاورات والمجهود العلمي، بعد ذلك يكون الاتجاه السياسي أو القرار السياسي هو الحاسم الذي لا بد منه لحصول هذه العملية. أشكركم على صبركم علي، وأشكر الأخ رئيس الجلسة، وشكرا. شكرا جزيلا. لا شك أن الأخ الدكتور توفيق فصل ووضح في قضية معوقات نقل التقنية، ولا يزال السؤال هل انتقلت التقنية إلى العالم الإسلامي قائم، لا يزال هذا السؤال لم يجب عليه إجابة صريحة مباشرة. لو أن يعني في حديث الأخوة جميعا ممكن استنتاج الخطوات التي نستطيع بها أن نصل أو تصل التقنية إلى العالم الإسلامي، لكن الأستاذ الدكتور محجوب عبيد طه سوف يلقي بعض الضوء على إمكانية الابتكار والتطوير في العالم الإسلامي، إضافة إلى الإجابة على هذا السؤال، ولعله إن شاء الله يضفي على الندوة جانب التفاؤل بعد أن سمعنا من أو واقع الأمة الإسلامية التقني المؤلم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أود في البداية أن أشيد بمؤسسة الملك فيصل الخيرية على إتاحتها لنا هذه الفرصة، وعلى أنها دائما تعرض المواضيع في نطاق العالم الإسلامي ككل، وهذا في الواقع يعني مسألة مهمة وأساسية، وتكمل رسالة هذه المؤسسة الكبيرة في تنمية المجتمع الإسلامي وتعليم المسلمين وأبناء المسلمين على النظرة الموحدة لمشاكل العالم الإسلامي وقضاياه المعروضة. وكذلك أبدأ بالاعتذار على أنني لست من المختصين في موضوع التقنية، وإنما مجال اختصاصي في الواقع هو العلوم الأساسية أو العلوم البحتة. ولقد جاء دوري في الحديث بعد أن تحدث المختصون، وربما كان من الأولى أن يبدأ بقليل الخبرة في الموضوع، ولكن إن شاء الله سأحاول أن أضفي ظلالا من تخصصي في الواقع ونظرة خاصة قد تكون متعلقة بالمختصين في ميدان العلوم الأساسية، لأن المختصين في العلوم الأساسية في الواقع ينظرون لموضوع التقنية بعد أن سمعنا هذه التعريفات الضافية من المختصين له، على أنه لا يعد أن يكون تطبيقا للعلوم الأساسية. واكتساب المعرفة الأساسية دائما يسبق تطبيقها. فأبدأ ببعض الخواطر حول الإجابة على السؤال المطروح عن التقنية هل انتقلت للعالم الإسلامي، فأقول أسأل أنا ما هي مؤشرات اكتمال نقل التقنية للعالم الإسلامي؟ فإذا ما رأينا هذه المؤشرات ربما بدأ لنا أنها قد انتقلت. فأقول إن أبسط هذه المؤشرات أن يجد المسلم من حوله، أن يجد الأشياء حوله مصنوعة من العالم الإسلامي، الأشياء نجد الأشياء التي اعتادها في حياته اليومية في عمله وفي منزله مصنوعة أو منتجة من العالم الإسلامي، أو أن يجد قدرا من هذه منتجا أو مصنوعا في العالم الإسلامي، ويكون من الأفضل أن يجد أغلبها مصنوعا أو منتجا في العالم الإسلامي. فإذا ونظرنا حتى في جلستنا هذه للأشياء التي تحيط بنا، الأشياء التي تكون فوقنا أو تحتنا أو من جانبينا، لا لمسنا إلى أي حد في الواقع ما هي نسبة اقترابنا من هدف انتقال التنمية للعالم التقنية للعالم الإسلامي. هذا أبسط المؤشرات، وقد لا يكون أهمها. لكن كذلك من المؤشرات أن تكون متطلبات نقل التقنية قد اكتملت. ومن هذه المتطلبات مثلا انتقال العلوم الطبيعية الأساسية للعالم الإسلامي، هذا متطلب أساسي سابق لمتطلب نقل التنمية التقنية. وكذلك إعداد الكوادر الفنية في مختلف المستويات، فنجد أن اعتمادنا على الخبرة من خارج العالم الإسلامي ما يزال كبيرا. كذلك من المؤشرات تحقيق مستوى من الأداء التقني يمكن بعض أجزاء العالم الإسلامي من الاستفادة من خبرة أجزائه الأخرى عند التفكير في إنشاء مؤسسات تقنية. للأسف لم نبلغ هذا الحد في أي مجال من مجالات التقنية، ما لازال عندما يفكر البلد الإسلامي في بدء تقنية معينة يفكر في الاستعانة بالخبرة غير الإسلامية في أي مجال من المجالات التي تهم المسلمين والتي قد تقوم عليها اقتصاديات المسلمين. عندما يفكر بلد إسلامي في استجلاب التقنية في هذه المجالات التي قد يكون بلد إسلامي آخر قد عمل فيها لعشرات السنين يفكر في استجلابها من بلاد غير إسلامية، هذا أنا أعتقده من المؤشرات المهمة جدا لمدى انتقال التنمية التقنية لأي جزء من بلاد المسلمين. كذلك تحقيق من هذه المؤشرات تحقيق بعض أهداف نقل التنمية مثل الاكتفاء في تقنيات معينة، الاكتفاء الذاتي في تقنيات حربية مثلا، أو الاكتفاء الذاتي في التقنيات الغذائية، أو توفير مستوى من المعيشة يمكن العالم الإسلامي من تجنب الاعتماد على العالم غير الإسلامي في الويلات والنكبات. ما نزال عندما تقع الكارثة في أي جزء من البلاد الإسلامي تأتي المعونة في كثير من الأحيان في الأجزاء التقنية منها من البلاد غير الإسلامية. كذلك المساهمة من هذه المؤشرات البدء في المساهمة في تطوير أنماط جديدة من التقنية اعتمادا على الجهود الذاتية في البلاد الإسلامية، ما نزال بعيدين عن أن نسهم مع العالم غير الإسلامي في تطوير أنماط جديدة من التقنيات. فهذه المؤشرات كما ترون جميعها سالبة وتوضح أننا ما نزال ربما في أول الطريق، أو قد يقول المتشائم أننا لم نبدأ الطريق بعد، فلكن أو قد نقول إن الطريق ما يزال أمامنا طويلا. ومع ذلك فالواقع أن اكتساب المعرفة في أي مجال من مجالات التقنية كما تفضل الدكتور بهام بذكر هذا من قبل، أمر الواقع أن اكتساب المعرفة في أي مجال من مجالات التقنية أمر ميسور في سنوات قليلة، ومن الممكن التخطيط له. يعني من الممكن لأي بلد يرغب حقيقة في اكتساب التقنية في أي مجال معين أن يبدأ بالتخطيط في اكتساب المعارف المتعلقة بهذا، وحتى الذين لم يحصلوا على أي تدريب في هذا المجال من الممكن أن يحصلوا على أحدث المعارف فيه في سنوات قليلة. تدريب الإنسان في الواقع مسألة ميسورة ومن الممكن التخطيط له، ولذلك فالأمل معقود على أننا إذا ما بدأنا فعلا في المسيرة بجدية من الممكن اللحاق بالركب ربما في سنوات قليلة، في سنوات تعد بالعشرات لكنها قليلة في عمر الأمة. فأقول إن أهم مقومات النمو التقني هي الإنسان والعلم والموارد الطبيعية. في العالم الإسلامي بحمد الله لدينا الإنسان ولدينا الموارد الطبيعية، ولكن ما ينقصنا هو الحصول على المعارف الطبيعية والمعارف التقنية، المعارف في العلوم الأساسية والمعارف في العلوم التطبيقية. والحصول على المعرفة المعاصرة يقتضي تأسيسها على أسس متينة راسخة من العلوم البحتة مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء، ومن ذلك تكوين مجموعات بحثية متمكنة تستطيع من التنافس بفعالية في مجال البحوث العلمية، وتستطيع أن تعطي العالم الإسلامي أملا في احتلال بعض المقاعد الأمامية في هذه البحوث في العلوم الطبيعية. هذه المجموعات في الواقع لم تكون، لست أدري لو ذكر الدكتور بها مثلا مسؤولية الجامعات في ذلك. المسؤولية في الحقيقة مسؤولية شاملة، قد يكون الدكتور تفتيح تعرض لهذا، وأنا أحسب أنها أهم من أن تترك لجامعة هنا أو لمؤسسة بحثية هنالك، ولابد فيها من التخطيط على مستوى العالم الإسلامي ككل، وتحديد أهداف معينة لكل مجال من مجالات المعرفة، ما نود أن نحصله ومتى نرغب في تحصيله. هذه ليست مهمة سهلة تترك لرئيس قسم من الأقسام في جامعة من الجامعات، يوجه الأبحاث حيث يرى أهميتها للأمة. كذلك هذه المرحلة، مرحلة اكتساب المعارف الأساسية، مهمة لأن التطوير التقني يعتمد على الفتوح الكشفية. لقد مر عهد على الإنسان كانت التقنية فيه منفصلة عن التطوير في العلوم الأساسية، ولكنها الآن متصلة اتصالا مباشرا بالفتوح الكشفية في هذه العلوم الأساسية، ولعلها كانت كذلك في الواقع منذ بداية القرن الحالي. فتقنية توليد الكهرباء مثلا التي يقوم عليها جزء كبير من حضاراتنا المعاصرة ما كانت ممكنة إلا بعد أن أسست تأسيسا مباشرا على النظرية الكهرومغناطيسية. لو لم يحصل الإنسان على نظرية كهرومغناطيسية ما كان من الممكن أن ينشئ تقنية توليد الطاقة الكهربائية. كذلك ما حدث منذ نحو عام تقريبا من فتوح كشفية في مجال فيزياء الجوامد، في مجال فوق التوصيل عند درجات من الحرارة. كذلك ما حدث منذ نحو عام تقريبا من فتوح كشفية في مجال فيزياء الجوامد، في مجال فوق التوصيل عند درجات من الحرارة أعلى من الدرجات المتدنية التي كانت معلومة من قبل. يعتقد الآن كثير من المختصين في هذه المجالات أن في الواقع هذه البداية لمرحلة تطور تقني كبير يبنى مباشرة على هذا الاكتشاف. وقد يكون بعضكم في الواقع قد قرأ في المجلات العلمية منذ نحو أسابيع الأشياء الكثيرة التخيلية التي يمكن أن تنتقل بالإنسان من هذا المستوى إلى مستوى بدرجة أعلى بكثير إذا مستغل هذا الكشف استقلالا تاما، وهو في مجال من مجالات العلوم الأساسية. كذلك الحصول على المعرفة المعاصرة يقتضي بناء قاعدة صلبة من الأعراف والتقاليد، الأعراف والتقاليد العلمية، وإقامة جسور بين رجال الدولة وبين رجال العلم، إقامة جسور بين رجال الدولة وبين رجال العلم تمكن من التعاون الحقيقي في التخطيط لعالم الإسلام ككل، وترتيب الأولويات على المدى البعيد، وتطوير أجهزة. كذلك يقتضي هذا تطوير أجهزة للتمحيص والتدقيق والانتقاء وتحديد المعايير السليمة في تقويم الأداء للعالم وللمهندس وللعامل الفني وللآلة على حد سواء. في الواقع ما نزل في العالم الإسلامي حتى الآن تنقصنا هذه الأجهزة، الأجهزة التي تحدد المعايير. ما يزال هناك جيش كثير فيما حتى في مجال الجامعات ناهيك عن في مجالات العمل التقني على مستوى الشركات والخدمات. في الواقع نحن نحتاج من معايير الدقيقة التي تضبط الأداء والتي تقوم الإنسان والآلة على حد سواء. هذه تعتمد على الأعراف والتقاليد العلمية والصينة الصحيحة التي ما نزال للأسف نفتقر إليها حتى في جامعاتنا العريقة. هذا أيضا من الأشياء التي تتطلب جدية وتتطلب تخطيطا على مستوى أكبر من الوحدات التي تؤدي هذه الأعمال أداء مباشرا. أنتقل إلى السؤال، ما هي أولويات العمل في تطوير التقنيات الملائمة للعالم الإسلامي؟ فأقول أنه في رأيي لابد من ملاحظة مبدعين أساسيين. المبدأ الأول التخطيط على أساس التكامل التقني بين البلاد الإسلامية. الآن الرقعة التي يمكن أن تقوم عليها حضارة تقنية متكاملة لابد أن تكون شيئا قريبا من الرقعة الجغرافية للعالم الإسلامي الحالي. لا أعتقد أنه بمقدور أي دولة إسلامية أن تقوم لوحدها بهذا التطور الكبير الذي يوجد منه قيادة حقيقية للتقنية في البلاد الإسلامية. التخطيط على أساس التكامل والإمكانيات المتوفرة فعليا في أرجاء العالم الإسلامي ككل. المبدأ الثاني هو الحفاظ على ثروات المسلمين ومواردهم وبيئتهم قدر المستطاع. فنحن نعلم أن كثيرا من التقنيات التي يمكن أن تستورد أو تستجلب في الواقع من شأنها أن تقضي وتستهلك ثروات المسلمين، ومن شأنها أن تفقد البيئة، ومن شأنها أن تنشر التلوث. ومسؤولية هذا الجيل في الحفاظ على ثروة المسلمين كبيرة. المبدأ الأول يقتضي إنشاء مؤسسات موحدة، مثلا في التكامل على نطاق العالم الإسلامي فكل هذا يقتضي إنشاء مؤسسات موحدة للتخطيط التقني على نطاق العالم الإسلامي. مؤسسات تكون فعلا مسؤولة وذات فعالية ولها مقدرة اتخاذ القرار. النبدأ الثاني يقتضي إعطاء الأولوية للتقنيات التي لا تستنزف الطاقة أو تستهلكها بمعدلات عالية، وتجنب التقنيات التي تفسد الأرض والماء والهواء. وقد يكون هذا تمشيا مع المبدأ الإسلامي في الفقه الإسلامي أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. بعد اعتماد هذين المبدأين الأساسيين أضع أولويات التطور كما طلب مني رئيس الجلسة في الواقع الأبدية اقتراحا بأولويات التطور على أساس الحاجة الفعلية للبلاد الإسلامية لحل المشاكل التي تواجهها البلاد الإسلامية حاليا من الجوع والفقر والمرض والجهل، وكذلك على أساس من تصور لما يمكن أن تتطور إليه حياة الإنسان على الأرض. لأننا نعلم أن الإنسان الآن مواجه بمشاكل كبيرة قد تهدد حياته على ظهر هذا الكوكب. وعلى العالم الإسلامي أن يخطط على المدى البعيد لينظر المكانة التي يجب أن يحتلها العالم وسط هذه القضايا التي تواجه الإنسان بصفة عامة. فأقول إنه يلزم في البداية أن نعطي أولوية لتطوير تقنيات توليد الطاقة، ذلك أننا نعلم محدودية طاقة الوقود الحفري التي يعتمد عليها العالم الإسلامي حاليا. أنا أعتقد أن أهم قضية يجب أن توجه إليها التقنيات المكتسبة هي قضية توليد الطاقة في المستقبل، الطاقة البديلة للوقود الحفري. مثال ذلك الاهتمام بالتقنيات المتعلقة بالانصهار النووي والخلايا الشمسية والعاكسات الشمسية ومساقط المياه والحرارة الجوفية والرياح والتيارات المحيطية والأمواج المحيطية والطاقة الحيوية إلى آخره. جميع هذه المجالات أعتقد لا بد أن توجه للتقنيات المتعلقة بها أولوية، على أساس أننا يجب أن لا ننقل ما ييسر نقله، ولا بد أن ننقل ما نود أن ننقله استجابة للحاجات الفعلية التي يعكسها تصورنا للمستقبل. الأولوية الثانية في نظري تعطى للتقنيات الزراعية والصناعات الغذائية، ذلك أن الغذاء قد يصبح عن قريب من أهم مشاكل العالم، فلا بد أن يحتاط العالم الإسلامي وأن يوفر الغذاء الكامل في حدوده الجغرافية. هذا لن يتيسر إلا بإعطاء أولوية لنقل التقنيات المتعلقة بالصناعات الغذائية، كما أن هذه التقنيات في الواقع ليست من التقنيات التي تستنزف الطاقة، وإنما تعتمد على موارد الإنسان في المكان الأول على الأيدي العاملة. وكذلك الأولوية في المكان الثالث تعطى لتطوير التقنيات الحربية والسعي بالاعتماد على النفس في صنع السلاح ووسائل الحرب والدفاع. واضح أن هذه لا تحتاج لتعليق، هذه من أهم مقومات الدولة الإسلامية المستقلة التي تستطيع أن تواجه الاختيار وأن تتمكن من حرية الاختيار وأن تواجه العالم بما لديها من زاد في يمكن في الواقع من زاد في العقيدة يمكن العالم من الاستفادة منها كما استفدنا منهم. وفي ختام كل ذلك لابد من التربية الإسلامية السليمة، ولابد من شحذ الهمم والعزائم على أساس من الإيمان بالله وخدمة الأمة من منطلق الواجب الديني. أنا أعتقد أن هذه مهمة، أن الجدية لا تتأتى لهذه الأمة إلا بالبناء على التربية الإسلامية السليمة. لابد أن يعتقد جميع العاملين أنهم إنما يعملون في سبيل الله لخدمة هذه الأمة منطلقين من واجبهم الديني في ذلك. ولا أعتقد أنه بالإنسان أن نحقق هذه الطفرة الصناعية المطلوبة فقط مجاراة للعالم الآخر فقط من أجل تحسين مستوى الحياة، وإنما خدمة للأمة الإسلامية. من الممكن أن نشحذ همم الشباب، ومن الممكن أن نحقق بهم ما ترجوه الأمة الإسلامية من أبنائها القادرين على تحقيق هذه المكاسب. أقول قولي هذا وأسأل الله لي ولكم المغفرة، وأستمعكم المعذرة في أن رفعت بصوتي كأنما أختم خطبة ليست في مجال العلم. أشكركم وأسأل الله التوفيق، والله ولي التوفيق. أشكر الأستاذ الدكتور محجوب عبيد على هذا العرض الجيد، وجاء دور الأسئلة في الواقع، والأسئلة كثيرة ومتنوعة، وكانت حقيقة النية أن الأخوة يعني يعرضون عرض سريع ملخص بما لديهم، لكن الوقت أخذنا أو الوقت أدركنا، فلو يعني جاءت الأسئلة إن شاء الله ملبية لهذا، حتى أعيد روح الحيوية كذا للجميع بعد الجلوس والاستماع والإنصات والهدوء في مكان. هنا سؤال أو تعليق أو طريف جاء من أحد الأخوة، لم يذكر اسمه، هذا موضع الطرافة فيه يعني، وهو يدعو الجميع للحضور في بيته وأنا أعلم أنه قادر، وإكمال النقاش، وأن النقاش طويل وأمور كثيرة جدا، لكن الاسم ما هو موجود. فهذا الأخ يعني يبدي رغبته في أن النقاش يعني يعترف أن النقاش طويل ويحتاج إلى جلسات، ويقول إن داره مفتوحة. السؤال الحقيقي في وجهة نظري الهام هنا أيضا في قضية الربط، يقول السؤال أن مشكلة الجامعات في العالم الإسلامي أنها لم تستطع أن تربط العلم النظري بالواقع العلمي، والسؤال هو لماذا لم تستطع ذلك، وما المانع لها من ربطه؟ هل هو من الأستاذ أو من الطالب أو من الكتاب أو من الحكومات أو من المجتمع أو من الطقس أو من المناخ إلى آخر، أو من البيئة عامة، أم من العقل الإسلامي أو من الدين الإسلامي؟ وسؤال آخر قريب من هذا الموضوع، وخاصة أنه ذكر أو ذكره أحد المتحدثين في معرض حديثه، فلعلي أسيق السؤالين، وهذا عبارة عن سؤال واحد، التاليين للأستاذ الدكتور بهاء عزي: ما هي الحلقة المفقودة التي تحدثت عنها، وكيف يتم تحويل العلم النظري إلى تطبيقي؟ والسؤال أيضا شبيه به بصيغة أخرى، فقط ذكرتم مشكلة الحلقة المفقودة والتوصل إلى إيجاد حل لها، أرجو إعطاء نقاط أو صورة مبسطة لكيفية هذا الحل، والذي يساعدني كمهندس أعمل في مجال البترول أستدرك ذلك وأستطيع الربط بين دراسة النظرية والتطبيقية. والأستاذ الدكتور بهاء عزي يتفضل بالإجابة على الأسئلة. طيب، الإجابة على هذه الأسئلة تحتاج إلى عرض بعض اللوحات الإضاحية. ممكن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أجيب على الأسئلة الطويلة هنا من آخرها، فيقول: أم من العقل الإسلامي أم من الدين؟ وأقصد طبعا الدين الإسلامي. الواقع تحضرني حالة هنا، وهو أنني عندما كنت أحضر للدكتوراه، وبعد أن قضيت سنة في البحث فيها، جاءني المشرف على الرسالة وقال: أنت تقوم ببحث يتعلق بالتصنيع وبامتلاك التقنية وبإيجاد الطرق القصيرة لامتلاك التقنية، ولكن نحن نعلم أنكم في المملكة العربية السعودية بلد يدين بالإسلام ويطبق الإسلام كشريعة، فالذي نريد أن نعرفه هل الدين الإسلامي يعيق التقنية الصناعية، يعيق التنمية الصناعية؟ هل الدين الإسلامي يعيق التنمية؟ هل الدين الإسلامي لا يعيقهما؟ ونريد إجابة علمية وافية. وأذكر أنني تركت أبحاثي جانبا وتفرغت لاستقصاء الموضوع لمدة سنة كاملة، حتى وضعت فصلا كاملا في رسالتي، وقد تكون هي أول رسالة تتعلق بالتصنيع والتقنية وفيها فصل عن الدين. وقد استطعت ولله الحمد أن أثبت في هذا الفصل أن الدين الإسلامي لا يعيق التقنية التنمية، ولا يعيق إقامة التصنيع، ولا يعيق امتلاك التقنية، بل يشجع عليها، بل ويفرض على المسلمين فرض كفاية أن يمتلكوا ناصية التقنية لكي يستطيعوا أن يعدوا ما استطاعوا من قوة. ولكن وبعد ذلك طبعا استمررت في إكمال بحثي، ولكن حصلت المشكلة عند الامتحان، فأذكر أن المختبر الداخلي المختبر الخارجي أثار نقطة وكاد أن ينسف الرسالة من أولها إلى آخرها، فوجه إلي سؤالا وقال لقد تواضعنا في علم الاقتصاد أو التنمية الصناعية أو ما شابه ذلك من هذه الأمور ألا ندخل الدين، فكيف أدخلت الدين في هذه الرسالة؟ ثم لو جاءني مسيحي من بريطانيا وقال أقررتم نظاما دينيا ينظم التطور الاقتصادي في بلد ما، فلماذا لا نطور اقتصادا مسيحيا، نظاما مسيحيا يطور اقتصادنا في بريطانيا؟ ولو جاءني من الهند هندي وذكر لي نفس السؤال، ولو جاءني واحد من مجاهل الأضغال وقال لي نفس السؤال، أنا أيضا لي طرق في السحر والشعوذة وما إلى ذلك وأريد أن أطبقها على تنظيم الاقتصاد وتطوير الاقتصاد، فماذا يكون جوابي على هؤلاء إذا أقررتك على أن في الدين الإسلامي مبادئ؟ أنا آسف أن أذكر هذه الأشياء لكم، ولكن يعني لأن الأخ ذكر الدين هنا وأنا أحببت أن أوضح له أن الدين أعظم بكثير مما يتصور الكثيرون، فذكرت له أن ما يتعلق بالمسيحي القادم من بريطانيا، فنستطيع أن نقول له أن سيدنا المسيح قد بك الموضوع من البداية، فقال اعطي ما لقيصر لقيصر واعطي ما لي لله لله، فهذا يعني أنه فصل بين الدين والدولة وجعل أمور الدولة تخير بتوجيهات من القيصر، وأمور الدين والروح تخير بأمر من الله. أما الهندي فنستطيع أن نقول له أن نظاما يفضل البقرة على الإنسان، أن نظاما يمنح رزق الإنسان للحيوان لا يصلح أن يكون نظاما يهيمن ويسيطر ويخير تطويرا اقتصاديا أو تطويرا اجتماعيا. أما أخينا القادم من مجاهل الأبغال فأنا أقول لك أنه خارج من لا نظامه، فأي نظام يجده أمامه هو نظام يصلح لأن يتبناه. ولكن هناك أنظمة بعضها أفضل من بعض، لو تبنى الأفضل منها لتطور حاله إلى الأفضل. وهذا ناقشنا مدة الساعة في الفصل الثاني من رسالتي إلى أن أقر، وأستطيع أن أقول والحمد لله أن هذا الفصل يعتبر أول اعتراف من جامعة مسيحية في بريطانيا على الأقل تقر بأن في الدين الإسلامي نظام اقتصادي قادر على تسيير حركة اقتصادية وتنظيم تطور أعظم قدرا مما تستطيعه الأنظمة الأخرى، سواء كانت الرأسمالية أو الشيوعية، لأنه كانت هناك مقارنة بين هذه الأنظمة والنظام الإسلامي. إذن أستطيع أن أؤكد للأخ الذي كتب هذه الرسالة أن الدين بعكس ما ذكر، لو تم تبنيه تبن حقيقي لساعد على تنمية اقتصادية في كل الدول الإسلامية أفضل مما هو الآن، وتطوير صناعي وتقني، ولا أمكننا أن نصل إلى المستويات العليا. ثم نبدأ بالسؤال، ويقول: مشكلة الجامعات في العالم الإسلامي أنها لم تستطع أن تربط العلم النظري بالواقع العلمي، والسؤال هو لماذا لم تستطع ذلك؟ بسيط، المشكلة تكمن في المناخ التكنولوجي الموجود في بلد ما. الجامعات ليس المطلوب منها أن تفرز الصانعين، الجامعات مطلوب منها أن تخرج الجامعيين النظريين، سواء كانوا مهندسين أو غير مهندسين. وهؤلاء المهندسون، وهذا هو الحال في جميع دول العالم، وعندما يتخرج وعندما يترك المتخرجون جامعاتهم إذا كانوا في بلد صناعي، فإنهم يتحولون خلال عدد من السنين إلى تقنيين. والفرق بين المتخرج النظري أو العالم النظري والعالم التقني هو أن العالم النظري يعرف من ماذا يصنع هذا الميكروفون ولماذا يصنع هذا الميكروفون، أما العالم التقني فيعرف كيف يصنع هذا الميكروفون. فالجامعة ليس مطلوب منها أن تعلمه كيف يصنع، ولكن الذي يعلمه كيف يصنع هذا الميكروفون هو المناخ التقني الموجود في البلد الصناعي. أما المناخ التقني لماذا يتوفر في بلد ولا يتوفر في بلد آخر، فهذا أيضا الإجابة عليه سهلة. الإجابة عليه تكمن في خصائص المشاريع الصناعية المتوفرة في كلا في سواء في البلاد الصناعية أو البلاد الغير صناعية. كيف يا دكتور علمنا؟ عندك مرسمة؟ الوضع التقني في بلاد صناعي متقدم يعتمد على وسائل نقل المعرفة التقليدية لامتلاك التقنية ودرجة فعالية عامل الارتباط المتزامن والمناخ التقني الملائم. الذي نقصده بهذا أن نظن أن الجامعات في طرف، ثم يأتي المناخ التكنولوجي الناضج في البلد الصناعي في طرف آخر. فإذا توفر المناخ التكنولوجي الناضج الذي يحدث أنه هناك أن يكون هناك ارتباط أو ربط بين وسائل نقل المعرفة التقليدية اللي هي الجامعات والمعاهد ومراكز البحث العلمي وما إلى ذلك، وبين المشاريع الصناعية الموجودة في ذلك البلد، وبالتالي يكون عامل الربط عامل فعال، فهو إذن موجب. لكن ما هي خصائص المشاريع الصناعية في بلد صناعي؟ خصائص المشاريع الصناعية أنها مشروعات صناعية كثيرة العدد كاملة النمو تقنيا، بحيث تتوفر فيها كل مستويات مراحل التقنية الخمس، وتستطيع أن تصنع جميع معداتها وأجهزتها وتخترع وتطور فيها محليا، ويعمل المواطنون في جميع هذه المراحل، وبالتالي توفر لهم عامل الارتباط المتزامن والمناخ التقني الملائم على نطاق قومي، وتفرز التقنيين سواء منهم العلماء أو الخبراء أو الفنيين أو المهنيين الذي تخرج أساسا من وسائل نقل المعرفة التقليدية. إذا قارنا الخصائص هذه، خصائص المشاريع الصناعية أو المشروعات الصناعية في البلد الصناعي بخصائص نفس المشروعات الصناعية الموجودة في بلد غير صناعي، وهي كثيرة، يعني انظروا إلى المملكة العربية السعودية، فيها مشاريع قد لا توجد، فيها مشاريع بعدد كبير قد لا يوجد في بلد صناعي، ولكن الخصائص تختلف. فبينما وجدنا هناك في البلد الصناعي أن المشاريع يقوم باختراعها وتصميمها وبنائها وإدارتها وتشغيلها وصنعها وصنع أجزائها وإجراء العمارات عليها المواطنون، نجد أن هذه المشاريع في البلد غير الصناعي هي مشاريع مستوردة بكاملها، قام ببنائها الأجانب، ونحن ليس لنا إلا أن دفعنا المال وأحضرناها إلى هنا، ونطمع في أن يقوم أبناؤنا بإدارتها وتشغيلها. وكان فيما مضى هذا يعتبر نقلا للتقنية أو امتلاكا للتقنية بكل أسف، إلى أن تغير هذا المفهوم والحمد لله، وأصبحنا ندرك أن التقنية ليست إدارة المشاريع الصناعية وتشغيلها وصيانتها فقط، بل التقنية الحقيقية هي القدرة على صنع معدات وأجهزة هذه المشاريع الصناعية. إذن إذا كان عندك مشاريع صناعية هذه خصائصها في بلد نامي، حتى ولو كانت عندك بدلا من 7 جامعات في بلد كالمملكة العربية السعودية، لو كان لديك 100 جامعة لن تستطيع أن تمتلك التقنية، لو كان لديك 100 مركز للبحث العلمي لن تستطيع أن تمتلك التقنية، طالما أن علماءك الذين يتخرجون من وسائل نقل المعرفة التقليدية لا يستطيعون أن يتحولوا إلى تقنيين، لأن المناخ التكنولوجي الذي تؤمنه لهم مشاريعهم الصناعية الموجودة لديهم ليس صالحا، ليس كافيا. حتى مراكز الأبحاث، نحن جميعنا نؤيد أن يكون في كل بلد ما من مراكز أبحاث عاملة وفعالة، وهذا صحيح وهذا يجب أن يكون، ولكن يجب أن نتذكر شيئا واحد، أنه إذا لم يكن أبناؤنا قادرين على أن يصنعوا، ويعني ذلك أنهم قادرين أن يكونوا قادرين على استغلال نتائج البحث العلمي الذي يخرج من مراكز الأبحاث، فإن جميع هذه الأبحاث لن تفيدنا إلا قليلا، وأن أكثرها سيذهب إلى الأجانب لأنهم هم الذين سيستفيدون منها. فهذه هي إذن الحلقة المفقودة، وهذا هو سببها. أذن كفى؟ كفى. نشكر الدكتور بهاء عزي، والأسئلة التالية للدكتور صالح خليل من مدينة الملك عبد العزيز للتقنية، وهي تتعلق فيما طرحه الدكتور صالح من مفاهيم وتعاريف للتقنية. يقول السؤال: مفهوم التقنية وربطه بالتصنيع، وركزت أنتم على مفهوم التقنية وربطه بالتصنيع وإنتاج الأجهزة، وكأن التقنية شيء محسوس فقط، هل من الإمكان التطرق إلى التقنية في مجالات أخرى كأساليب العلاج في المجالات الطبية وطرق التدريس إلى آخره. هذا سؤال أيضا بالطريق نعطيك سؤال آخر ولكن نطالبك بالاختصار. ما هو دور القطاع الخاص في التقنية؟ والسؤال عرضه أو أسلوبه طويل، وكما علمنا أن الدكتور صالح عرض لنا المفاهيم وقنوات التقنية، فهنا قناة أخرى جديدة، دور القطاع الخاص في نقل التقنية. تفضل. شكرا دكتور إبراهيم. بالنسبة للسؤال الأول، هو في الواقع التصنيع لا يعني فقط ما يفهم بكلمة التصنيع في اللغة العربية. الواقع هو لو مجالات المجتمع المختلفة، يعني لو بدأنا بالزراعة فقلنا إنه في هناك تقنية الري، ثم تقنية الحرث، ثم تقنية الحصاد، يعني جميع حتى المجالات الموجودة في الصناعة وتربية المواشي إلى والبيوت المحمية. لو أخذنا الطب أو العلاج أيضا، كان في الماضي من أيام العصر الذهبي للمسلمين كان هناك طبا وعلاجا، واليوم يوجد طب وعلاج. الفرق أن هناك أجهزة الآن، أجهزة حديثة للتحليل وكمبيوتر، وفي الماضي كان يستخدم العقل البشري واليد في الاستنتاج. بالنسبة للخدمات، الاتصالات، المواصلات، طبعا في الماضي كان في عندهم اتصالات وكان في عندهم مواصلات، إنما استبدل الجمل والحصان والسيارة والطيارة والله يعلم ماذا سيأتي بعد ذلك، الصاروخ أعتقد. بالنسبة للاتصالات، كان في رسائل كانت تكتب على شيء من البردة ثم الورق، ثم الآن في التلكس وفاكسي. فالتقنية، كلمة التصنيع لم يقصد بها إنه فقط الصناعة والأشياء اللي تفهم بالمعنى. بالنسبة لدور القطاع الخاص في نقل التقنية، وفي الواقع دور القطاع الخاص مهم جدا وأساسي جدا، لسبب إنه أشير إليه، إنه جهات العرض، الجامعات والباحثين والعلماء، العلم بتاعهم هذا يجب أن يكون هناك من يطلبه، اللي بنسميه جهات الطلب، وجهات الطلب في المجتمعات أو في الاقتصاد الحر زي المملكة هي القطاع الخاص أو القطاع الإنتاجي. وكيف يمكن أن يكون القطاع الخاص يساهم تمويل الأبحاث؟ وجود أسراره على أن يكون في المصنع وحدي للبحث والتطوير، مساهمته في تدريب خريجين جامعات، يعني شاب يتخرج من جامعة وعنده الخلفية النظرية يروح المصنع، بالمناسبة في أمريكا مثلا وأعتقد في معظم دول الصناعية الأوروبية يتخرج الشخص بالدكتوراه في مجال العلوم، مجال معين، بروح يشتغل في شركة وبيدربه لمدة 6 أشهر. يعني أطرف شيء مر علي حديثا، رئيس شركة بكتل، أعتقد كنا بنعرف أو سمعنا عن بكتل اللي بنت الجبال وينبع وأشياء كثيرة، هي أكبر شركة هندسية في العالم. رئيس مجلس الإدارة، أكبر شخص في الشركة، قبل أن يستلم منصبه كرئيس درب داخل الشركة لمدة سنة، بدأ في غرفة البريد حتى وصل إلى سنة كاملة وهو يدرب ماذا تعمل بكتل وكيف تعمله وإلى آخره. التدريب مهم جدا، إحنا هذا التدريب ما نهتمش فيه، يعني نهمله. ومين اللي يكون بالتدريب العملي؟ القطاع الخاص، الشركات. فدور القطاع الخاص كبير جدا. أنا لي بس ملاحظة واحدة وسريعة عن الحوار ككل الموضوع. إحنا نتكلم عن انتقلة التقنية إلى العالم الإسلامي وبشكل من التشاؤم، ونسينا شيء آخر. الدول الإسلامية، يعني المملكة كم عمرها؟ 50 سنة. البحث والتطوير والجامعات واللي يسموه الانفراستركتر كم عمره؟ 20 سنة، 15 سنة. فإحنا يبدو وكأننا نستبق الأمور ونتج عن ذلك نوع من الإحباط أو التشاؤم. نأخذ بقية العالم الإسلامي والعالم العربي، ما كلهم استقلوا من الاستعمار بالستينات والخمسينات، يعني من 20 سنة. فنحن ما زلنا في بداية الطريق ونحاول أن نتخلص من أعباء خلصها. فأرجو أنا في خضم التشاؤم ان احنا ما تطورناش تقنيا وصرنا زي الدول الاخرى، اللي لا ينتج عن هذا احباط. وطبعا انا كفلسطيني اذكر حل قضية فلسطين، قيل لي عندما نزحنا في 47 انها 7 ايام، والآن الكل بيعرف ماذا يحصل. يعني يجب أن لا نصر على أن نستبق الأمور. والرسول عليه السلام أعتقد يوجد حديث أرجو أنه صحيح، إن من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. فلتكن خطانا ثابتة. أنا أذكر اليابان في عهد محمد علي في مصر كانوا يرسلوا بعثات إنهم يتعلموا تقنية الغزل والنسيج من مصر، وأعتقد هذا كان في القرن الماضي. ثم الآن ظهروا صنع الغطرة اللي احنا بنلبسها بعد 100 عام. فلا نستبق الأحداث ولا نتشائم ولا ندخل في نقاش الدور على مين والحق. وأعتقد أن كلام الدكتور توفيق كان عن المعوقات، وأنا يعني كشخص عايش وأعمل في المملكة يسعدني وأقول أن كل هذه المعوقات غير موجودة في المملكة وهي دولة إسلامية، ومن يعرف وجوده مش موجود في دول أخرى. لكن بناء الأجيال يحتاج إلى وقت وجهد ومثابرة أكثر من بناء مصنع وشارع ومدرسة وجامعة. الهيئة العليا للمدينة، بالمناسبة الدكتور ذكر على الاستخبارات CIA وإلى آخره، بس الهيئة العليا لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية يرأسها خادم الحرمين بصفة رئيس مجلس وزراء، وبها الشخص اللي قيل عنه اللي يقابله في السعودية سعادة مدير عام إدارة المدينة كان موجود، يعني موجود فيها مدير استخبارات الهيئة العليا. فالدولة تولي العلوم أهمية كبرى بأنهم يضعوا لها هيئة عليا. ثم تكلم عن ضرورة التخطيط، يوجد بين وزارة التخطيط ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم التقنية برنامج لوضع خطة وطنية شاملة للعلوم التقنية ل20 سنة. يعني نبدأ المجهود الآن، والله إن شاء الله يهبنا التوفيق وينتج ويثمر بعد 20 سنة. ثم هناك التعاون الدولي، فكل هذه الأمور موجودة ولكن لا تؤتي ثمارها لأنها فيها العنصر البناء البشري، والإنسان يجب أن يمر بمراحل كثيرة. وشكرا. نشكر الأخ الدكتور صالح خليل. والواقع أن في ندوتنا هذه ما نناقش الدولة أو واقع دولة بعينها، إنما نناقش القضية بشكل عام. دولة وحدة. نعم، لا شك أن الدولة هي الوحدة والفرد هو وحدة المجتمع أيضا. وأيضا على سبيل الأمثلة، هناك أحد من الأخوة الحضور هنا يرى أن في جمهورية مصر العربية هيئة التصنيع العربية للأسلحة تنتج وتطور الأسلحة، وأنها مثال أيضا عملي لنقل التقنية وأمور من هذا القبيل. هناك أيضا لا شك عرضنا حنا الجانب الأكبر الأوسع للقضية كشكل عام أو كقضية عامة في العالم الإسلامي، دون الالتجاء أو هذا إلى ضرب مثل في دولة معينة في حد ذاتها. هنا بين يدي مجموعة حقيقية من الأسئلة يربطها قضية أنها هذه الأسئلة عملية، وهذا ما نعرفه عن الأخ الدكتور توفيق القصير وانتهاجه لهذا الأسلوب، أسلوب التطبيق والعملي. هذه الأسئلة تقول لقد نجحت التجربة اليابانية في نقل وبناء وتصدير التقنية خلال فترة قصيرة، رغم ما يقال أن وفدا زار مصر قبل 100 سنة للتعرف عن التقنية العربية وما نراه الآن من فرق شائع بين البلدين. أيضا أعيد ملاحظة السابقة، أننا نتكلم عن دولة ما بعينها، أننا نتكلم عن قضية ككل أو كواقع عام في الأمة الإسلامية. أيضا سؤال آخر في اللغز الياباني كما يقول السؤال، وقدرة اليابان على منافسة الغرب في عقر داره وكذلك ما تفعله كوريا. ثم سؤال أيضا آخر عن إمكانية صنع القنبلة ذرية في المستقبل في العالم الإسلامي، وهل هناك إمكانية مادية وأمور من هذا القبيل. ثم سؤال شبيه بهذا السؤال ولكن بشكل عام، ما هو رأيكم في نقل التقنية الخطيرة بدون أخذ أسباب السلامة كما حصل في الهند؟ لأن هذا السؤال جزئيا من السؤال السابق في قضية القنبلة الذرية، وكما قلت يربط بين هذه الأسئلة واقعها التطبيقي والعملي. وتفضل الدكتور توفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. أحاول الإجابة على هذه الأسئلة باختصار، وقبل الإجابة عليها ورد لي سؤال من أحد الأخوة يقول سامحك الله كيف تقول أنه قد يكون من عوامل التخلف وعدم نقل التقنية أمور دينية، بينما الإسلام يحث على العلم ولا يخفى عليك ذلك. هذا يا أخي لم أقل ذلك، جزاك الله خير. أنا كنت أتساءل أطرح أسئلة، هل تخلف لأسباب سياسية، لأسباب دينية، لأسباب ثقافية، لأسباب كذا؟ إنما كنت أطرح أسئلة فقط، وهذا قد يكون موجود عند غيرنا ولكن بفضل الله غير موجود عندنا. ومع ذلك فحتى اللي يعبدون أديان غريبة مثل الهندوس أيضا يعني يطلقوا صاروخ. طيب أسباب نبدأ بال، هل نقل التقنية الخطيرة بدون أخذ أسباب سلامة هذا جائز أو غير جائز؟ أنا أعتقد من ناحية شرعية ومن ناحية عقلية أنا أعتقد أنه غير جائز، وما في داعي انك يعني تسعى الى تطوير اشياء معينه ولكن تسعى الى اهلاك يعني شعبك والقضاء على البيئه. ولعل الدكتور محجوب تطرق الى هذه النقطه من ضمن يعني استطراده العلمي المناسب في اخر الحوار، انه لا ينبغي ان في خضم التكنولوجيا وسرعه التقنيه انه ننقل كل شيء حتى ولو كان يبيد البيئه ويقضي على الناس او يضر بمصالحهم وبحياتهم. طبعا لا ينبغي، وهو استشهد بالحادث اللي كان في الهند حق يونيون كارباد لما تسرب الغاز وكثير من الناس أصيبوا بالعمى وكثير من الناس ماتوا. أنا لا أرى في داعي للربط بين هذه بين القنبلة الذرية، ما أدري هل هذا اجتهاد من الدكتور إبراهيم ولا هو هي مربوطة مع بعضها. القنبلة الذرية هي كسلاح والعمل على اقتنائها يعني أعتقد أنها يعني عمل أساسي وحقيقي كل الدول تسعى له، لكن بعض الدول يعني تعلن عن برامجها وبعض الدول لا تعلن، وهذه اصلا اتجاه اجباري في تقنيه معينه. في بعض التقنيات اصلا تتجه لها مجبر لانه المجتمع الدولي يدفعك الى هذا الشيء، ودافع حب البقاء والدفاع عن الذات يدفعك الى امتلاك نوع معين من التقنيات وان كنت لا تريد ذلك. فامتلاك القنبله الذريه اعتقد انه السؤال هل بإمكان الدول الإسلامية صنع القنبلة الذرية؟ أعتقد نعم، صنع القنبلة الذرية ما أصبحت تقنية معقدة، وتعرفون أنه في حوالي بحثين علميين نشروا في أمريكا وتسربوا لطلبة دراسات عليا، واحد منهم تكلم عن القنبلة الذرية وكيف تصنعها هاو تو ميك أتوميك بومب إن ذا باك يارد، كيف تصنع القنبلة الذرية في الحديقة الخلفية لبيتك، وشخص آخر تكلم عن قنبلة نيوترونية عن الهيدروجين بومب. فلم هي القنبلة ليست يعني كمواد وكتصنيع ليست سر في الوقت الحاضر، إنما السر كيف إنك تصنع مثلا قنبلة ذرية ليس قنبلة هيدروجينية، بدل ما تصنعها من 10 كيلوغرامات يورانيوم تصنعها من كيلوين مثلا، هذه التقنية. وكيف تستطيع بدل ما تطلع صاروخ برأس واحد تطلع صاروخ بعشر رؤوس بسبب أن استطعت أنك تستخدم تقنية حديثة في اختصار المادة للتغلب على بعض العناصر اللحظية في التفجير مثلا. فبإمكان الدول الإسلامية أن تصل إلى ذلك أعتقد بالإمكان، ولكن لا بد من اتخاذ الأسلوب العلمي السليم الذي يقوم على أساس انتشار القاعدة العلمية. فالطفرة إلى اقتناء قنبلة أو شرائها من الخارج أو يعني هذا يعتبر اتجاه حديثة في مغامرة خطير، هي عندما تنفجر تنفجر، ولا بد أن يكون المرء على إلمام بهذه التقنية لكي لا ندخل في الجانب المحذور وتكون تقنية تؤدي إلى تلف الأمة وتلف ممتلكات الأمة. لا بد من وضع خطة كاملة، ولا بد أن يكون هناك في هدف واضح، ولا بد أن تكون الصناعات الأساسية موجودة قبل الولوج في هذا الموضوع. أظن بقى سؤال فقط واحد عن موضوع أسباب نهضة اليابان وسطوتها على الأسواق. الحقيقة هذا سؤال يطرح نفسه مو فقط هنا، يعني حتى في أمريكا تقريبا في مجلة اسمها بيزنس مانجمنت، يعني كل أنا بالصدفة بديت أقرأها لأنه يعني ما هو اختصاصي، لكن اللي لفت نظري أنه كل عدد منهم علق في موضوعين على اليابان، يدلك كيف أن اليابانيين يعني فعلا ضربوا مثال بالعمل اللي سووه، العمل والتنفيذ. الحقيقة اليابانيين أخذوا بالأسباب وكانوا عمليين وكانوا بسيطين يعني في اسلوب الاداء وواقعيين. انا اذكر على سبيل المثال وكيل ساميو في المنطقه الشرقيه كان ياتيه يعني مهندسين من شركه ساميو بالشهر، كل شهر يجونه مرتين، يقعدون فقط يشوفون ايش طريقه نظره الزبون السعودي او اللي موجود في السوق السعوديه في شراء الراديو، ايش الاشياء اللي تعجبه فيها. يجون مثلا يشوفون طريقه سواقه الناس في السيارات عشان تصميم الإطارات أو تصميم السيارة أو شكل السيارة. فالحقيقة انطلقت لأسباب اقتصادية، ولكن أنا أعتقد وهذا ربما بطريقة غير مباشرة ولكن من خلال مناقشات، أن اليابانيين اللي دعاهم إلى حدة الاتجاه الى التقنية، لانه ما وضع امامهم لم يبقى امامهم لهذا الطريق. واعتقد اليابانيين كأمة فيها حياة، والبيت كان يلعب فيها دور، والتربية والتقدير والشخصية وانتحار الانسان عندما لا يوفق في عمل او يفشل او يقوم، يحبون ان يستقيموا لذواتهم بعدما اصابهم من المهانة بسبب هيروشيما وناجازاكي اللي تعرفونه. فأعتقد هي منطلق اقتصادي ومنطلق أصلا لم يبقى معهم إلا هذا المنطلق، وربما يعني خلال سنوات ربما يبرزون بطريقة تختلف عن الطريقة التي نراها الآن حسب اعتقادي، والله أعلم. شكرا. شكرا جزيلا للأخ الدكتور توفيق. وحقيقي ليس هناك خلاف في وجهات النظر بيني وبينه، ولعلي كسبت كسبا طيبا من اعترافي بأن في إمكانية إنتاج أو قيام الأبحاث في مجال الطاقة النووية في العالم الإسلامي، ولكن هذه القضية تثار الآن على مستوى العامة بحجة أنه تطور الأمة العربية أو الأمة الإسلامية في مجال الأبحاث النووية سوف يعرضها للخطر الشديد نظرا الإمكانيات السلامة والأمان الكبيرة جدا والدقيقة التي تحتاجه هذه النوع من الصناعة. وهذا يعني غير صحيح، وقد كتبت في مقالة لي في مجلة نادي أحد الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، نادي الشباب الطلبة السعوديين، كمية الأشعة النووية التي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية، وهي في الواقع تعادل إنشاء أو أتفوق هذه الكمية في التعرض للإنسان في حياته اليومية ما يمكن أن يتعرضه فيما لو قيم مفاعل نووي في مدينة التي يعيش فيها الإنسان بحجم العادي. من بعني التسرب الإشاعي الذي يحصل في هذه في هذا المفاعل النووي في المدينة المعينة يستلم أو يصل للإنسان العادي في المدينة هذه الصناعية كمية تعادل أو تفوق من الإشعاعات النووية من التلفزيون، من الارتفاع في الدوار العليا، من الطيران، من أمور أخرى ثانية. وهذا مكتب جيد ذكره متخصص وهو الدكتور توفيق، يعني فيما أنه ليس هناك مخاطر كبيرة. وهذا قضيتي يعني عرضي له السؤالين في سؤال واحد، أنه ما يشاع عند العامة من مخاطر التصنيع النووي. السؤالين القادمين وهما في الواقع سؤال واحد ذكره متخصص وهو الدكتور توفيق، يعني فيما أنه ليس هناك مخاطر كبيرة. وهذا قضيتي يعني عرضي له السؤالين في سؤال واحد، أنه ما يشاع عند العامة من مخاطر التصنيع النووي. السؤالين القادمين وهما في الواقع سؤال واحد عن أهمية العالم النظري، أو ما هو دور الإنسان أو الطالب الذي يتخرج من الكليات والتخصصات النظرية، ويقول أننا ركزنا البحث تقريبا هنا أو الحوار حول المتخرج من الكليات أو التقنية أو الذي له تخصصات علمية. ودكتور محجوب عبيد طه يجيب على هذا التساؤل. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أعتقد أن في نظري في الحقيقة لا يوجد حاليا فارق كبير بين الدور الذي يؤديه العالم النظري أو العالم التطبيقي أو خريج كلية العلوم مثلا، أو بالمقارنة لخريج كلية الهندسة، لأن الجميع في الواقع لا يطبقون معارفهم بالدرجة المطلوبة في المجتمع الذي يعملون فيه، ربما بسبب ما ذكر من أن المناخ لم يهيأ لهذا، أو أننا لم نصل مرحلة تمكننا من الاستفادة من العلوم على الوجه الصحيح، كانت علوما بحتة أو علوما تطبيقية. ولأنني أقول إن دور كل منا في التقنية في نقلها وتأسيسها وتأصيلها وتطوير أبحاثها ورعاية قضاياها إنما يحدده التخطيط المركزي للمجتمع. لا بد من تخطيط مركزي واضح ومؤسس يتعاون فيه الجميع يحدد دور كل منا، ومن غير الممكن أن نطلب من الأفراد أن يحددوا أو يعرفوا الأدوار التي يستطيعون أن يلعبوها في عمل جماعي كبير مثل هذا العمل يستهدف أهدافا كبيرة تهم الأمة. ولذلك إذا لم يعرف هذا على وجه سليم من قبل المجتمع وعلى نحو صحيح وواضح فكل منا يلعب الدور الذي يجد نفسه لاعبا له في المجال الذي يعمل فيه، وكل ما هو مطلوب منه في الواقع هو أن يخلص في أداء عمله، هو أن يقوم بالمهام التي تناط به على الوجه الأكمل مراعيا وجه الله سبحانه وتعالى في هذا. لكن من غير الممكن أن يكون جزءا من ماكينة كبيرة تعمل نحو هدف واحد بتعريف لدوره كما يشاء، لأن الأدوار والأهداف والتصورات تختلف. فلذلك فإنني أعتقد أن المجهودات الفردية لا تجدي فتيلا في هذا. وللأسف فإننا نجد أن السمة المشتركة للأداء بين الجميع هي عدم الجدية، هذا ما يؤسف له على النطاق الكبير. طبعا تجد أفرادا هنا وهناك يخلصون في العمل ويؤدونه على وجهه الصحيح، لكن السمة الغالبة على العمل في المجتمعات الإسلامية هي عدم الجدية والاعتقاد بأن هذا لا يهم كثيرا، أن ما يؤديه الفرد لا يهم كثيرا، ولكن في النهاية أن الجميع لا يؤدون أعمالهم بالدرجة المطلوبة من الكفاءة. وسبب ذلك قد يكون في رأيي هو قد يكون راجعا للتربية، فنجد عدم التزام. أنا أعتقد أن من المهم أن يكون الفرد العامل في المجتمع ملتزما بأهدافه وقضاياه، والتربية الإسلامية كما التربية المدرسية كما تفضل الدكتور توفيق بذكر ذلك لا تحقق هذا في الواقع، لا تحقق الالتزام المطلوب بقضايا المجتمع وأهدافه، لا تبني المجهود الفردي على الالتزام بقضايا وأهداف معينة للأمة لابد من تحقيقها، يحس الفرد أنه يلعب دورا في تحقيقها. هذا الالتزام غير موجود، وكثيرون يحسون أن عملهم وعدمه يتساويان بالنسبة للأمة، ولذلك فمستوى الأداء للأسف أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق الأهداف الكبيرة، سواء كان ذلك على مستوى الأداء الفني أو على مستوى الأداء الإداري أو التخطيط أو التعليم أو حتى العمالة العادية. في الواقع نجد أن السمة المشتركة للأسف هي عدم الجدية كما ذكرت، ولعل هذا يعني يكون بمثل المجهود الذي تبذله هذه المؤسسة في النظر للعالم الإسلامي ككل في التخطيط له في مختلف مؤسساته التعليمية والتقنية وخلافها، قد يزول يعني مع الزمن، وتربية أجيال مقتدرة فعلا على النظرة الكلية الشاملة التي تمكن من تحقيق المقاصد. أشكركم شكرا جزيلا. أعتقد الأسئلة كثيرة ومهمة وطويلة والقضايا متشعبة أيضا، قد لا يربطها رابط أو يكفيها وقت محدود هذا الآن نعرضها جميعا، لكن نكتفي على ما أعتقد بدورة إن شاء الله على جميع الأخوة بالأسئلة مختصرة إن شاء الله وإجابة أيضا مختصرة يا دكتور بها في حدود دقيقتين إن شاء الله. أطول في إجابة لأنه هل بسألك الآن أنت؟ نعم. السؤال موجه للدكتور بعينه وبالذات بالنسبة لعرضه على قضية الدور الجامعة وكذا، يقول بالنص: إنني أختلف معك في دور الجامعة لكسب التقنية، فإنه يجب أن يكون هناك تخصص للطالب لما نريده كما يحدث الآن في ألمانيا، وأن اكتساب العلوم التطبيقية بعد التخرج أمر صعب، أليس كذلك؟ بسم الله. نتفق أولا على شيء، على تعريف للتقنية لكي يزول الاختلاف إن شاء الله. أولا أنا أعطيت تعريفين للتقنية، أحدهما مختصرا والآخر مفصلا. المفصل يقول أن التقنية هي القدرة المتمكنة المستمدة من تلقي العلوم ومعرفة استخدامها واستثمارها وتطبيقها على إدارة وتشغيل المعدات الصناعية وصيانتها وإصلاحها وإجراء العمرات عليها وصنعها واختراعها والابتكار فيها والتطوير بشكل يمكن من الدخول في العديد من الأنشطة الصناعية والتقنية المناسبة لمستوى العصر. ولا حتى في الدول الغربية لا تجد جامعة أو لا تجد أن الكثرة الأكثر الجامعات تقوم بتدريب الطالب على صنع الشيء. الجامعة وظيفتها الأساسية، ولا أقول وظيفتها الوحيدة، وظيفتها الأساسية هي أن تزود الطالب بأحدث ما توصل إليه العلم في مجالاته، سواء كان في الطب أو الزراعة أو الإدارة أو الدين أو الاقتصاد أو الصناعة أو إلى آخره، وتهيئه لكي يتمكن من تطبيق هذه النظريات إذا وجد المناخ التكنولوجي المناسب في بلده. وكما ذكرت وأوضحت، يتحول العالم النظري إلى عالم تقني لوجود المناخ التكنولوجي في مجال الصناعات في البلاد الصناعية، ولا يتحول العالم النظري إلى عالم تقني في الدول النامية، لأن خصائص المشاريع الصناعية التي فيها تختلف عن خصائص المشاريع الصناعية الموجودة في البلدان الصناعية. ولا أدل على ذلك من أننا نجد بلدانا إسلامية كثيرة قد بدأت في امتلاك العلوم النظرية منذ بداية هذا القرن، ولديها مئات الآلاف من حملة الدرجات العليا، ولكن لم يستطيعوا أن يتحولوا إلى تقنيين قادرين على الصنع، والنتيجة أن كثيرا منهم قد هاجر وترك بلاده إلى البلدان الصناعية حيث يوجد المناخ التكنولوجي. فهذا هو جوابي على ما تفضل به الأخ آدم. شكرا جزيلا. السؤال موجه للدكتور صالح خليل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. وحقيقي هي مجموعة من الأفكار والآراء، نحب من الدكتور يعني يشوف وجهة نظره، وهي كونها هذه إحدى قنوات انتقال التقنية. يقول أحد السائلين: إنني أرى أن إنشاء النوادي العلمية في المدن يعتبر وسيلة من وسائل نقل التقنية ووسيلة من وسائل تنمية الإبداع والابتكار لدى الشباب، وإلى آخر السؤال، فما رأيكم؟ وأيضا سؤال آخر يقول عن اللغة العربية، وكون اللغة العربية هي لغة البيئة الآن الموجودة هنا، وإمكانية نقل التقنية من خلال الكتب والمجلات والمنشورات والدوريات باللغة العربية وإمكانية الترجمة. وأقول أن الذي يجمع بين هذين السؤالين هو كونهما إحدى قنوات الأخرى التي ذكرها الدكتور من قنوات الممكنة لنقل التقنية. تفضل. بالنسبة للسؤال الأول، أنا أحب أقول للأخ السائل بكل سرور أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تعمل على إنشاء ما يسمى بقاعات العلوم، إن شاء الله أنه في القريب العاجل يتم ذلك، حيث يؤتى بالشباب العلماء، شباب المدارس أو المبتكرين، أو يعني يستهوى الشباب للاتجاه نحو العلوم والتقنية. كما أن يوجد في المدينة إدارة تسمى بإدارة التوعية العلمية، وأعتقد أن الأخ المسؤول عن الإدارة بيقوم بالاتصال المكثف مع المدارس ومع الشباب، فسواء سميت نوادي العلوم أو قاعات العلوم. وفي محاضرة أعتقد قريبة بين المدينة وبين رعاية الشباب ستقام، وأرجو أن كل الشباب يحضروا. بالنسبة للشق الثاني، اللغة العربية هو يعني مش ترجمة العلوم أو ما يكتب عن العلم والتقنية بلغات أجنبية إلى اللغة العربية أمر مش بس ضروري ولا مناص منه، لأنه لا يمكن أن تنقل التقنية وتنتشر داخل المجتمع. يعني هي يمكن أنها تنقل لكن تبقى مقصورة على فئة من العلماء والباحثين في الجامعات والمسؤولين، لكن أن تنتشر بين المجتمع ويتحول المجتمع إلى تقني يجب أن تكتب بلغة يقرأها المتخصص وغير المتخصص. وطبعا لا أدري ما هي الإجراءات اللي تعمل في بعض الدول للترجمة، لكن أعتقد في بعض النشاط على الأقل في المملكة يعني لا يقتصر على جهة معينة، أعتقد في جهات كثيرة، الجامعة، المدينة، الوزارات. وأنا أود أن أضم صوتي إلى صوت السائل حول أهمية اللغة العربية. لي رجاء أن بعض البرامج التي تعرض في تلفزيون المملكة العربية السعودية القناة 2 عن العلوم والتقنية وتعرض باللغة الإنجليزية أن تعرض إما مترجمة أو باللغة العربية على القناة الأول. إحنا قاعدين يعني هناك برامج عن الكمبيوتر وعن Towards 2000 وBeyond 2000، برامج تقنية توعية جيدة جدا للأطفال، ومع الأسف أنها تعرض باللغة الإنجليزية على القناة الآخر. وأعتقد أنه كثير منا مستعد أن يساهم بالترجمة تبرعا إذا كانت المشكلة في عدم عرضها على القناة الأولى عملية ترجمة. وشكرا. شكرا جزيلا للدكتور. وبين يديه حقيقة سؤال هام. يقول السؤال: مسألة نقل التقنية قضية كبرى وأساسية بالنسبة لنا كمسلمين، ولكنها على نفس المستوى من الأهمية بالنسبة لخصوم الأمة الإسلامية، فهل يمكن عمليا نقل تقنية حيوية إلى أمتنا ما لم نكن مستقلين سياسيا بالمعنى الحقيقي للاستقلال؟ أليس من واجبنا أن نسعى لذلك أولا لضمان النقل أو لضمان نقل التقنية إذا كان هذا مرادنا، ثم يستدرك أن هذا سيوفر علينا كثيرا من الجهود والأموال والهدر العمل الذي لا طائل تحته ما دمنا مأسورين في طوق التبعية السياسية والاقتصادية والحزبية أو الحربية إذا كانت هذه ليست نقطة على الحال. فوجه السؤال للأستاذ الدكتور محجوب عبيد قضية الاستقلال السياسي وكما هو وارد في السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. أجيب باختطام أنه لا شك أن جزءا من مشاكل نقل التقنية سياسي، وهو وقوف خصومنا في وجه حصولنا على التقنية، ومن ذلك مثال ضرب المفاعل النووي العراقي مباشرة بواسطة إسرائيل، أو وقوف كثير من الدول الكبيرة في وجه حصول الباكستان على التقنية النووية، وقد يوافقون على حصول أعضاء العالم الإسلامي على مثل هذه التقنية كما وافقوا مثلا في حالة الهند في موضوع باكستان. فلا شك أن جزءا من مشاكل التنمية سياسي، ولكن جزءا من فقداننا لاستقلالنا السياسي سببه تخلفنا التقني واعتمادنا على غير المسلمين. فالمسألة في نظري سلاح ذو حدين، وفي رأيي علينا أن نوازن، وهنا تأتي قضية التخطيط المتزن، علينا أن نوازن بين الأمرين وأن نوفق بين السعي لفك طوق الأسرع عن العالم الإسلامي من الناحيتين في آن واحد قدر ما هو مستطاع. شكرا. شكرا جزيلا. بين يدي أسئلة كثيرة حقيقي في موضوع واحد حسب ما أراه، ووجهها للدكتور توفيق ولا أعرضها عليه حتى لا يكتشف عدم الاتفاق إذا كان هناك كما في القضية السابقة، ولا أيضا أقرأه عليه. هذه القضايا الكثيرة هنا كلها تتعلق في البيئة أو الوضع الاجتماعي أو المناخ المحلي للدول الإسلامية، كيف يمكن أن نتغلب عليه؟ لأنه لا شك هذه كلها تستعرض، مثلا هذا يستعرض عن قضية هجرة العلماء إلى الخارج، قضية الاحتكار الدول للتقنية وعدم وصولها إلى مجتمعنا هنا الآن، والنظرة الاجتماعية الدنيا التي تنظر للعلماء من قلة الموارد وأمور أخرى كثيرة، كل هذه الأسئلة تنصب في هذا الجانب، جانب توطيد البيئة والمناخ المحلي كعامل أو كمعوق في قضية نقل التقنية؟ ويتفضل الدكتور توفيق للإجابة لو أنه عرض في هذا في حتى لا يقول هذه أيضا في كلامه السابق، لأننا نريده بإسهاب. وشكرا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. عن توفير المناخ للعلماء والعلم وما قد يؤدي إليه من تسهيل عملية نقل واكتساب التقنية، الحقيقة فيه عوامل كثيرة، ولكن يبدو أنه تأخرنا يعني هذه الليلة، وسأختصر الحديث لدقيقة واحدة. أول شيء يبدو لي في البداية لا بد أن يكون للأمة هدف. عدم وضوح الهدف هذا يؤدي إلى تضارب في الأهداف وعدم توجيه الأشخاص بأهدافهم بما يتناسب مع الهدف الكلي. فالحقيقة وضوح الهدف هذا شيء أساسي، وأعتقد أن الأمم حددت أهدافها بغض النظر دنيوية أو أخروية أو قريبة أو بعيدة، ولكن لا بد من وضع الهدف وإعلان الهدف ولا يكون غامض. يلي ذلك التشجيع الأدبي والمادي، هذا ربما يعتبر أربون للتشجيع والرغبة والاحترام والتقدير. فالحقيقة توفر هذا الشيء عامل أساسي لكي يتجه الإنسان كلية لهذه الأمور والإبداع والتركيز فيها، وعدم الانشغال كما يحصل مثلا في بعض دول العالم الثالث. تجد رسالة الجامعة، احنا بفضل هذا قد لا يكون موجود في المملكة، يشتغل في الليل في النهار ويعطي دروس إضافية وكذا وكذا عشان يقدر يحوش ويقدر يعيش، بسبب انه الحياة اللي يعيش فيها غير قادر نمشي فيها براتب الجامعة العادي. فطبعا كيف تريد من هذا الشخص ان يركز وان يبني وان يخطط بهدوء وبروية؟ فتوفر هذه الامور لا يقلل من شأنها. الحقيقة تحريك الوازع الديني لعله يكون من اهم العناصر الحساسة بالذات في العالم الاسلامي. والحقيقة الوازع الديني أنا يبدو لي عند العلماء لم يحرك، وقد يكون أيضا عند غير العلماء. بالعكس تروحين بعض الأحيان الأجهزة الأجنبية المعادية أنه لا تحركونه، لأن هذا الوازع الديني إذا تحرك قد يؤدي إلى أشياء في اعتبارات مهمية، وهذه الأشياء التي قد يؤدي إليها تحريك الوازع الديني لا تضر إلا بأعداء الأمة. فعدم تحريك الوازع الديني واعتباره أساس كما تفضل الدكتور محجوب، أنه لازم نحرك وأن يكون عملنا في سبيل الله سبحانه وتعالى. طبعا هذا لا ينقص من أنك يعني توفر تشجيع الآخر، ولكن لابد أن يكون الناحية الدينية هي الأساس، لأنه وجد أنه محرك قوي ودفع العلماء خلال التاريخ الإسلامي إلى الإنتاج وإلى الإبداع وإلى الاتيان بأشياء لم يأتي بها الذين من قبلهم أو الذين من بعدهم. الناحية الأخرى وهي ناحية قد يبدو أنها شكلية ولكن هي ليست كذلك، المشاورة واحترام الرأي العلمي. الحقيقة لا بد أن تكون القرارات منطلقة من وعاء علمي وبعد تشاور. من الأشياء اللي كان يحدثني عنها بعض الإخوة، كيف يتخذ القرار في أي مصنع من المصانع في اليابان؟ ويؤسفنا نحن نتكلم واجد عن اليابان. الحقيقة أنه عملية اتخاذ القرار عملية غريبة ومعقدة، وربما لا يقرها أحد، ولكن هي السر في التقدم من وجهة نظري على الأقل. عندما يقر مشروع تذهب نسخة من مصدة هذا المشروع إلى كل الأقسام في المصنع ويدرس، ورئيس القسم في المصنع يجتمع مع العمال والمهندسين والعلماء ويناقشونه، يقول لهم خلاص يدرس الليلة بكرة إن شاء الله تعطونا آراءكم، وتعطى الآراء وتلخص وبعد ذلك ترفع إلى إدارة الشركة، مع أنه الأساس المشروع مقرر نريد أن نفعل كذا، ولكن مع ذلك يدرس، لأنه ما عمره الدراسة والاستشارة أدت إلى ضرر، دائما تؤدي إلى خير. بعد ذلك يبلور من قبل الإدارة بصورة جديدة مستفيدة من الآراء التي أتت من القاعدة، ثم يعاد مرة أخرى عليهم ويستدرك ما عندهم من ملاحظات، بعد ذلك يتخذ القرار ويحترمه الجميع، لأن أساسا صادر من الجميع. النقطة الأخيرة أعتقد هي احترام الإنسان. أعتقد الإنسان الله سبحانه وتعالى كرمه ولا بد أن يحترم، وإذا لم يحترم الإنسان لا ينتج. هذه الحقيقة قد تكون من الأسرار الدفينة أو الموجودة في العالم الثالث، والتي أدت إلى هجرة الآلاف من العقول المسلمة المفكرة المبدعة، والتي كانت من أسباب تطور الغرب الصليبي وجود هذه العقول. وهذه العقول الحديثة لم تجد في كثير من الأحيان حتى الآن المناخ المناسب للعودة مرة أخرى، وقد تكون أسبابها كثيرة وأنتم تعرفونها، قد تكون سياسية أو فكرية أو اجتماعية. فالحقيقة احترام الإنسان لأنه إنسان، والسعي ل خدمة هذا الإنسان وتوفير الأجواء المناسبة التي تليق به من الأشياء الأساسية والتي دعا عليها الإسلام. وشكرا. شكرا جزيلا. يبدو لي أن القضية وإن لم تشبع نقاشا لكن الوقت أدركنا. وختاما نشكر الأخوة نعم سيدنا عيسى بأن ما لقيصر لقيصر وما لله لله، لم يقل سيدنا عيسى هذا الكلام إطلاقا، هذا جاء في الإنجيل. تعرفوا أن الإنجيل كتبه بأيديهم، ووضعت هذه الجملة في الإنجيل كما قال ربنا حتى تكون شاهد على ما يقول في ديننا، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه، فما أرادوا بهذه الجملة وضعها في الإنجيل إلا ليكونوا يعني الرهبان هذول يبتدعوا هذه. إنما سيدنا عيسى هو مسلم كما قال سيدنا إبراهيم بهذا أمرت وأنا أول مسلم، فقط هذا أردت أن أعلق به. شكرا جزيلا لهذا التعليق الهام لا شك. نشكركم أيها الأخوة للحضور، ونشكر الأخوة المشاركين في هذه الندوة وهم الدكتور بهاء بن حسين عزي، والدكتور صالح خليل الحاج إبراهيم، والأستاذ الدكتور محجوب عبيد طه، والدكتور توفيق بن أحمد القصير. وأجد حقيقة في ختام كلامي لكم أن أشكر مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية على تنظيمه وترتيبه لهذا اللقاء، ولا أعتقد أن هذا تكرار للكلام الذي ذكره الأستاذ الدكتور محجوب قبل قليل، إنما هذا أمر إلزامي. ونشكرهم على حسن الضيافة وعلى اختيار هذه الندوة وهذا الموضوع، وعلى ما يقدمونه دائما باستمرار من جهود طيبة في مجال خدمة الفكر الإسلامي. وبين يدي دعوة تبرز أيضا جهودهم الجبارة المستمرة المتواصلة في هذا المجال. هذه عبارة عن حوار الحضارات، محاضرة يلقيها الدكتور الأستاذ الدكتور رشدي فكار الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالمغرب، الساعة 7:30 مساء الاثنين موافق 8/5/1408 في قاعة المحاضرات التابعة للمركز الملك فيصل بمبنى مؤسسة الملك فيصل الخيرية هنا. أشكركم جميعا وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. السلام عليكم.